الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو البيت 17 من مجالس قراءتنا لكتاب زبدة التفسير، عصر السبت 13 من رمضان عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا في سورة الشعراء على الآية 60 بعد 100، وهي على قوله تعالى: كذبت قوم لوط المرسلين. فنبدأ على بركة الله تعالى والكرامة الشيخ يوسف جاسم العينات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن سليمان الأشقر رحمه الله تعالى في كتاب زبدة التفسير: كذبت قوم لوط المرسلين. وقد تقدم تفسير قوله إذ قال لهم إلى قوله إلا على رب العالمين في هذه السورة، وتقدم أيضا تفسير قصة لوط المستوفى في الأعراف: أتأتون الذكران من العالمين أن يتنكحون الذكور من الناس، وهي الفاحشة التي لم فعلها أحد من الناس قبلهم، وقد كانوا يفعلون ذلك بغرباء على ما تقدم في سورة الأعراف: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، أي وتتركون ما خلقه الله لأجل استمتاعكم به من النساء، وراد بالأزواج جنس الإناث إذ المراد دعوتهم إلى اتخاذ الزوجات، بل أنتم قوم عادون، أي مجاوزون للحد في جميع المعاصي ومن جملتها هذه المعصية. قالوا: لئن لم تنتهي عن إنكار علينا وتقبيح أمرنا لتكونن من المخرجين من بلدنا المنفيين عنها. قال: إني لعملكم وهو ما أنتم فيه من إتيان الذكران وسائر ما كانوا يفعلونه من القبائح من القالين، أي من المبغضين له. ربنا جني وأهلي مما يعملون، أي إن لوطا توجه إلى الله تعالى أن يحفظه ويحفظ أهله من أن ينالهم شيء من سيئات قومهم ويخرجهم من ذلك الباب لينجوا من عملهم الخبيث أو من عقوبته التي ستصيبهم. لتكونن من المخرجين، هذه سنة أهل اللواط، ولذلك ذكر لي بعض من أثق به أنه في بعض البلدان هناك شواطئ اسمها شواطئ العراة، كاتبين عليها: ممنوع دخول المتسترين، يعني ينفون المتسترين عن أماكنهم. فهكذا أهل الفاحشة يخرجون الطيبين من ديارهم، وهذا من فضل الله عز وجل أن أهل الطيب لا يمكن يجتمعوا مع أهل الخبث. نعم. فنجيناه وأهله أجمعين، يا أهل بيته ومن تابعه على دينه، إذ أمرهم الله تعالى بالخروج في تلك الليلة التي حق عليهم العذاب في صبيحتها، إلا عجوزا هي امرأة لوط كانت في الغابرين الباقين في العذاب، فإنها خرجت مع لوط وسائر أهله. وأمرهم الله تعالى ألا يلتفتوا إلى الظالمين عند نزول العذاب بهم، فلم يلتفت منهم أحد إلا امرأة لوط فأخذها من العذاب ما أخذ الظالمين، فغبرت في أرضها مع الغابرين. ثم دمر الآخرين، يهلكناهم بالخسف والحصب، وأمطرنا عليهم مطرا، يعني حجارة رموا بها من السماء، فساء مطر المنذرين. كذبت أصحاب الأيكة المرسلين، قيل إن الأيكة اسم البلد كله. قال ابن عباس: كانوا أصحاب غيظة من ساحل البحر إلى مدين. وقال الخير: الأيكة غيظة تنبت السدر والأراك ونحوهما من ناعم الشجر. إذ قال لهم شعيب: لا تتقون. لم يقل أخوهم، لأنه لم يكن من أصحاب الأيكة بالنسب بخلاف قصة إرساله إلى مدين، فإنه قال فيها أخاهم شعيبا، فإنه كان منهم، وقد مضى تحقيق نسبه في سورة الأعراف. أوفوا الكيل، يتموا الكيل لمن أراده وعملكم به، ولا تكونوا من المفسدين الناقصين للكيل، وزينوا بالقسطاس المستقيم، أعطوا الحق بالميزان السوي دون أن تعبثوا به سرا لتنقصوا حق المشتري، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تنقصوا الناس حقوقهم التي لهم. قد تقدم تفسيره في سورة هود، وتقدم أيضا تفسير: ولا تعثوا في الأرض مفسدين فيها وفي غيرها، واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، يعني الأمم المتقدمة. قالوا: إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا. قد تقدم تفسيره مستوى في هذه السورة الآية 53 بعد 100: وإن ظنك من الكاذبين، أي حقا إننا ليغلب على ظننا أنك كاذب فيما تدعيه على الله، فأسقط علينا كسفا من السماء. قالوا له هذا القول تعنتا واستبعادا وتعديدا، والكسف القطعة من النار أو غيرها مما يعذب به إن كنت من الصادقين في دعواك. قال: ربي أعلم بما تعملون من الشرك والمعاصي، فهو مجازيكم على ذلك إن شاء، وليس في وسعي أن آتيكم به من عندي فكذبوه واستمروا على تكذيبه وصروا على ذلك فأخذهم عذاب يوم الظلة الظلة السحاب وقامها الله فوق رؤوسهم فأمطرت عليهم نارا فهلكوا قد أصابهم الله بما اقترحوا إنه كان عذاب يوم عظيم لما فيه من الشدة عليهم التي لا يقادر قدرها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أرسل الله إليهم سموما من جهنم فأطاف بهم سبعة أيام حتى أنضجهم الحر فحميت بيوتهم وغلت مياههم في الآبار والعيون فخرجوا من منازلهم ومحلتهم هاربين وسمعهم فسلط الله عليهم الشمس من فوق رؤوسهم فغشيتهم وسلط الله عليهم الرمضاء من تحت أرجلهم حتى تساقطت لحوم أرجلهم ثم نشأت لهم ظلة كالسحابة السوداء يستغيثون بظلها حتى إذا كانوا جميعا تحتها أطبقت عليهم فهلكوا ونجى الله شعيبا والذين آمنوا معه نزل به الروح الأمين وجبريل كما في قوله قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك تلاه على قلبك لأنه هو المدرك من الحق لأنه هو المدرك على قلبك تلاه على قلبك أنه هو المدرك من الحواس الباطلة حتى حفظه وفهمه لتكون من المنذرين ينزله عليك لتنذره بما تضمنه من التحذيرات والإنذارات والعقوبات بلسان عربي مبين. جعل الله سبحانه القرآن عربيا بلسان رسول العربي لئلا يقول مشرك العربي لسنا نفهم ما تقوله بغير لساننا فقطع بذلك حجتهم ودفع معذرتهم وإنه لفي زبر الأولين إن هذا القرآن أذكور مبشر به في التوراة والإنجيل أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل أي من آمن منهم كعبد الله بن سلام وصارت شهادة أهل الكتاب حجة على المشركين لأنهم كانوا يرجعون إليهم ويصدقونهم. ولو نزلناه على بعض الأعجمين أي لو نزلنا القرآن على الصفة التي هو عليها على رجل من الأعجمين الذي لا يقدر على التكلم بالعربية فقرأه عليهم قراءة عربية صحيحة ما كانوا به مؤمنين مع انضمام إعجاز القرآن القراءة من الأعجمي الكامل العربي لإعجاز القرآن. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين أي أدخلنا الشرك والتكذيب في قلوب المجرمين فيأتيهم العذاب بغتة أي فجأة والحال هم لا يشعرون بإتيانه يقولوا هل نحن منظرون أي نحن نتمنى الإمهال لنؤمن ونعمل الصالحات. قالوا هذا تحسن على ما فات من الإيمان وتمني للرجعة إلى الدنيا لاستدراك ما فرط منهم أفبعذابنا يستعجلون بقولهم أمطر علينا حجارة من السماء واتنا بعذاب أليم. أفرأيت إن متعناهم سنين أي أخبرني إن متعناهم سنين في الدنيا متطاولة وطولنا لهم الأعمار ثم جاءهم ما كانوا يوعدون من العذاب والهلاك ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون فإن متاع الدنيا إذا انقضى فكأنه لم يكن ولا ينفع أصحابهم في الآخرة وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون إلا بعد الإنذار إليهم والإعذار برسالة الرسل وإنزال الكتب ذكرى أي إن هذا الخبر عن الآخرة تذكير للناس ما داموا في دار العمل وما كنا ظالمين. في تعذيبهم فقد قدمنا الحجة إليهم وأعذرنا إليهم وما تنزلت فيه الشياطين من القرآن فليس من قبيل ما يلقيه الشيطان على الكهنة وما ينبغي لهم ذلك ولا يصح منهم وما يستطيعون أن يفعلوا ما نسبه الكفار إليهم أصلا إنهم عن السمع القرآن أو الكلام الملائكة لمعزولون محجوبون مرجومون بالشهم فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. كأنه قال يا محمد أنت أكرم الخلق علي وأعزهم عندي ولو اتخذت معي إلها لعذبتك فكيف بغيرك من العباد. وأنذر عشيرتك الأقربين لما نزلت دعا النبي صلى الله عليه وسلم قريش فاجتمعوا فعم وخص فحذرهم وانذرهم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين أي أظهر لهم المحبة والكرامة وتجاوز عنهم الذي يراك حين تقوم ويتقوم للصلاة وحدك وتقلبك في الساجدين أي ويراك إن صليت في الجماعة راكعا وساجدا وقائما. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين في بيان استحالة تنزل الشياطين على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها تنزل على كل أفاك أثيم الأفاك الكذاب والأثيم الكثير الإثم والمراد والكهان يلقون السمع الشياطين يلقون السمع أي ينصتون إلى الملأ الأعلى ليسترقوا منهم شيئا ثم يلقونه إلى الكهنة ويكذبون مع الكلمة الحق مئة كذبة أو المراد الكهنة يستمعون إلى ما تأتيهم به الشياطين ثم هم يكذبون ويتزيدون والشعراء يتبعهم الغاوون يجاريهم ويسلك مساكهم ويكون من جملتهم الغاوون وهم ضلال الجن والإنس ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون، أي في كل فن من فنون الكذب يخوضون، وفي كل شعب من شعاب الزور يتكلمون، فتارة يمزقون الأعراض بالهجاء، وتارة يأتون المجون كما تسمعه في أشعارهم من مدح الخمر والزنا واللواط ونحو هذه الربائل الملعونة، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، أي يقولون فعلنا وفعلنا، وهم كذبة في ذلك، فقد يفتخرون بكلامهم بالكرم والخير ولا يفعلونه، وقد ينسبون إلى أنفسهم الدعاوى الكاذبة والزور خالص المتضمن لقذف المحصنات، وأنهم فعلوا بهن كذا وكذا، وذلك كذب محض افتراء بحت، إلا الذين آمنوا بالشرائع وعملوا الصالحات، دخلوا في حزب المؤمنين وعملوا بأعمالهم الصالحة، وذكروا الله كثيرا في أشعارهم، وانتصروا من بعد ما ظلموا، كمن يهدوا منهم من هجاه أو ينتصر لعالم أو فاضل، كما كان يقع من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يهدون من يهدوه ويحمون عنه ويذبون عن عرضه، ويكافحون شعراء المشركين وينافحونهم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، أي وسيعلم كذبة الشعراء ونحوهم عند لقاء الله تعالى سوء مرجعهم. سورة النمل، الإشارة بقوله تلك إلى السورة نفسها آيات القرآن وكتاب مبين، المراد بالكتاب المبين القرآن نفسه، فقد ورد وصف الآيات بالوصفين القرآنية الدالة على كونه مقرآن عربي معجزا، والكتابية الدالة على كونه مكتوبا مع الإبانة لمعانيه لمن يقرأه، أو هو بمعنى بان معناه واتضع إعجازه مما اشتمل عليه من البلاغة، هدى وبشرى للمؤمنين، أي تلك آيات هداية، تلك آيات هادية ومبشرة، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة هم الكفار، وإن لا يصدقون بالبعث زينا لهم أعمالهم، زين الله لهم أعمالهم السيئات حتى رأوها حسنة، فهم يعمهون يترددون فيها متحيرين، لا يهتدون إلى طريقة ولا يقفون على حقيقة، أولئك الذين لهم سوء العذاب في الدنيا كالقتل والأسر، وهم في الآخرة هم الأخسرون، أشد الناس خسرانا وخيبة، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، أن يلقى عليك فتلقاه وتأخذه من لدن كثير الحكمة والعلم، وهو الله جلت حكمته وتعالى مجده. إذ قال موسى لقومه قيل ولم يكن معه إذ ذاك إلا زوجته إني أنست نارا أبصرتها سآتيكم منها بخبر، السين تدل على قرب مسافة النار، أو آتيكم بشهاب قبس، آتيكم بشعلة نار مقبوسة أي مأخوذة من أصلها، والقبس ما أخذته من النار من مكان لتشعل به نارا أخرى لعلكم تصطلون، أي رجاء أن توقدوا بها نارا فتستدفئوا بها من البرد. وقال الثعلب أصل الشهاب عود في أحد طرفيه جمرة والآخر لا نار فيه. فلما جاءها أي وصل موسى إلى موضع النار نودي أن بورك أي تقدس من في النار، النار هنا هي مجرد نور، ولكن ظن موسى أنها نار، عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني تبارك وتعالى نفسه كان نور رب العالمين في الشجرة، يعني تبارك وتعالى نفسه كان نور رب العالمين في الشجرة، ومن حولها يحتمل أنه يعني الملائكة، وسبحان الله رب العالمين، وفيه تعجيم لموسى من ذلك، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، العزيز الغالب القاهر والحكيم في أمره وفعله. قيل إن موسى قال يا رب من الذي ناداني، فأجابه الله سبحانه بقوله إنه أنا الله، والقي عصاك، فألقاها من يده فصارت حية، فلما رآها تهتز كأنها جان تتحرك كما يتحرك الجان، والحيئة البيضاء مشبهة بالجان في خفة حركتها، ولا مدبرا من الخوف ولم يعقب أي لم يرجع لعقبه، فقال الله سبحانه يا موسى لا تخف من الحيئة وضررها إني لا يخاف لدي المرسلون، أي لا يخاف عندما أقصد برسالتي فلا تخفنت، إلا من ظلم، أي لكن الذي يخافه من أذنب ثم بدل حسني توبة وندما بعد سوء، أي بعد عمل سوء، فإني غفور رحيم، أي فإني أغفر لمن خاف مقام الله بعدما وقع منه الذنب، وفيه عتاب خفي لموسى لقتله القبطي، وأدخل يدك في جيبك الجيب فتحة القميص حيث يدخل الرأس، تخرج بيضاء من غير سوء، أي من غير برص أو نحوه من الآفات، فأدخلها ثم أخرجها فإذا هي تبرق كالبرق، في 9 آيات للمعنى، فيهما آيتان من تسع يعني العصا واليدي والبقية الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمسة والجدب في واديهم والنقصان في مزارعهم إلى فرعون وقومه إنك مبعوث أو مرسل بهن إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة بلغت إليهم آياتنا التي تدل على صحة نبوة موسى حال كونها واضحة بينة كأنها لفرط وضوحها تبصر نفسها، وقيل المعنى أنها لوضوحها منضوعة. قالوا هذا سحر مبين، ادعوا أن كونهن سحرا أمر واضح لا شبهة عندهم فيه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم أي كذبوا بها حالة أنفسهم مستيقنة بصحتها ظلما وعلوا تكبرا أن يؤمنوا بما جاء به موسى وهم يعلمون أنها من عند الله. فانظر يا محمد كيف كان عاقبة المفسدين، أي تفكر في ذلك، فإن فيه معتبرا للمعتبرين. ولقد آتينا داود وسليمان علما كثيرا، وقال الحمد لله أي فعمل به، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين أي بالعلم والنبوة وتسخير الطير والجن والإنس، ولم يفضل أنفسهم على الكل تواضعا منهما. وورث سليمان داود ورثه العلم والنبوة والملك وليس المال، فإن الأنبياء لا يورثون كما صح به الحديث، ولو كان المراد وراثة المال لما خص سليمان بالذكر لأن جميع أولاده في ذلك سواء. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير آتاه الله فهم معنى أصوات الطيور. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير جمع له جنوده من هذه الأجناس، فهم يوزعون الوازع في الحرب الموكل بالصفوف، يزع من تقدم منهم أن يردوا إلى مكانه بالصف لتكون الصفوف منتظمة. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، أي جعل خطاب النمل كخطاب العقلاء لفهمها لذلك الخطاب، لا يحطمنكم سليمان وجنوده، أي حاذر أن يطأكم سليمان وجنوده بأرجلهم وحوافي دوابهم فيحطموا أعضاءكم وهم لا يشعرون، أي فعذرتهم أي قبل أن يفعلوا أي لا يشعرون به بحطمكم ولا يعلمون بمكانكم. فتبسم أي سليمان ضاحكا من قولها، والتبسم أول الضحك، وكان ضحك سليمان تعجبا من قولها وفهمها واهتدائها إلى تهذير النمل. وقال ربي أوزعني أن يلهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، فإن الإنعام عليهما إنعام عليه، وذلك يستوجب الشكر منه لله سبحانه، وأن أعمل صالحا ترضاه، أي عملا صالحا ترضاه مني، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أي يدخلني في جملتهم، وأثبت اسمي في أسمائهم، واحشرني في زمرة من أداء الصالحين وهي الجنة. وتفقد الطير أي تطلب سليمان حال الطير وتعرف حال ما غاب منها، وكانت الطير تصحمه في سفره وتظله بأجنحتها، فقال ما لي لا أرى الهدهد هل ذلك لساتر يسترنه عني أو لشيء آخر. ثم ظهر له أنه غائب فقال أم كان من الغائبين، أي بل هل هو غائب، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، قيل العذاب الشديد أن ينتف ريشه، قيل هو يمنعه من خدمته، أو ليأتيني بسلطان مبين. هو الحجة البينة على أن له عذرا في غيبته، فمكث غير بعيد الهدهد مكث زمانا غير طويل، وقيل بقي سليمان بعد التفقد والتوعد زمان غير طويل، فجاء الهدهد فقال أحطت بما لم تحط به، أي علمت ما لم تعلمه من الأمر، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. سبأ اسم لمدينة باليمن كانت فيها بلقيس ملكة، والنبأ هو الخبر الخضير الشاد. إني وجدت امرأة تملكهم قيل اسمها بلقيس بنت شرحبيل، وأوتيت من كل شيء في زمانها شيئا، ولها عرش عظيم، العرش الكرسي الملك، قيل كان من ذهب. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله يعبدونها متجاوزين عبادة الله سبحانه، وزين لهم الشيطان وأعمالهم التي يعملونها وهي عبادة الشمس وسائر أعمال الكفر، فصدهم عن السبيل، أي صدهم الشيطان بسبب ذلك التزيين عن الطريق الواضح وهو الإيمان بالله وتوحيده، فهم لا يهتدون إلى الحق من أمر الدين. ألا يسجدوا، المعنى زين لهم الشيطان، ولا يسجدوا، وقيل أي زين لهم ما هم فيه لألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، أي يظهر ما هو مخبون ومخفي فيهما القطر من السماء والنبات من الأرض، وقيل خبأ الأرض وكنوزها ونباتها وواضع الماء فيها، وقيل الخبأ السر، ويعلم ما تخفون وما تعلنون. المعنى أن الله سبحانه يخرج ما في ضمائر هذا العالم الإنساني من الخبائ بعلمه له، كما يخرج ما يخرج مما خفي في السماوات والأرض، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، أي خص العرش بالذكر إنه أعظم المخلوقات كما ثبت ذلك في الحديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سليمان للهدهد سننظر فيما أخبرتنا به من هذه القصة أصدقت فيما قلت أم كنت من الكاذبين. وفيه إرشاد للبحث عن الأخبار والكشف عن الحقائق وعدم قبول الخبر المخبرين تقليدا له واعتمادا عليه إذا تمكن من ذلك وجه من الوجوه. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم إلى أهل سبأ ثم تولى عنهم، أي تنحى عنهم إلى مكان تسمع فيه حديثهم حتى يخبر سليمان بما سمع. فانظر ماذا يرجعون، استمع إلى ما يتراجعون بينهم من الكلام. فذهب الهدهد فألقاه إليه وتنحى فسمعها عندما قالت أي ملكة سبأ يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. عظمته إجلالا لسليمان واجتماله على كلام حسن. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. مفتتح بالتسمية وبعد التسمية ألا تعلوا علي، أي لا تتكبروا كما يفعله جبابرة الملوك. وافتوني مسلمين، أي منقادين للدين الحق. قالت يا أيها الملأ وافتوني في أمري المعلى يا أيها الأشراف، وأشيروا علي وبينوني الصواب في هذا الأمر، واجيبوني بما يقتضيه الحزم. ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، أي كنت مبرمة أمر من الأمور حتى تحضروا عندي وتشيروا علي. فقالوا مجيبين لها نحن أولو قوة في العدد والعدة وأولو بأس شديد عند الحرب واللقاء لنا من الشجاعة والنجدة ما نمنع به أنفسنا وبلدنا ومملكتنا، والأمر إليك التدبير ووكول إلى رأيك ونظرك. فانظري ماذا تأمرين، أي تأمري ماذا تأمرين نبي، فنحن سامعون لأمرك مطيعون له. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، إذا دخلوا قرية من القرى خربوا مبانيها وأتلفوا أموالها وفرقوا شم أهلها وجعلوا أعزة أهلها ذلة أيهان وأشرافها وحقوا مراتبهم وسلبوهم الرئاسات، فصاروا عند ذلك أذلة. وإنما يفعلون ذلك لأجل أن يتم لهم الملك وتستحكم لهم الوطأة وتتقرر لهم في قلوب الناس المهابة، وقد صدق الله سبحانه فقال وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية، فإن كان ملكا أرضيناه بذلك وكفينا أمره، وإن كان نبيا لم يرضه ذلك إن غاية مطلبه ومنتهى أربه والدعاء إلى الدين. فناظرة بما يرجع المرسلون ثم أفكر وأدبر تبعا لما يرجع به الرسل المرسلون من هدية من قبول أو رد، فأعمل بما يقتضيه ذلك. فلما جاء سليمان، أي فلما جاء رسولها المرسل بالهدية إلى سليمان، قال أتمدونني بمال، أي قال مكرا لإمدادهم له بالمال مع علو سلطانه وكثرة ماله، فما آتاني الله من النبوة والملك العظيم والأموال الكثيرة خير مما آتاكم من المال الذي هذه الهدية من جملته، بل أنتم بهديتكم تفرحون وأما أنا فلا أفرح بها وليست الدنيا من حاجتي. قال سليمان للرسول ارجع إليهم الملكة وقومها فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها إلى طاقة لهم بها، ولنخرجنهم منها أي من أرضهم التي هم فيها أذلة بعدما كانوا عزة وهم صاغرون الصغار والذلة وغير الصغارون الأسر والاستبعاد. قال سليمان يا أيها الملأ وإنكم يأتيني بعرشها، يعرش الملكة الذي تقدم وصفه بالعظام قبل أن يأتوني مسلمين، أخبر بوحي من الله أنهم سيأتونه مستسلمين، أو قدر ذلك تقديرا بسبب معرفته بالحارقين. أراد سليمان وأخذ عرشها ليريها القدرة التي هي من عند الله يجعله دليلا على نبوته. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، أي قبل أن يقوم من مجلسه الذي يجلس فيه للحكم بين الناس، وإني عليه لقوي، إني لقوي على حمله أمين على ما فيه. قال الذي عنده علم من الكتاب، قال الترمسي اسمه هذا الذي عنده علم من الكتاب آصف وضحية من بني إسرائيل وكان وزيرا لسليمان، وقيل وسليمان نفسه كأن سليمان استرطى ما قاله العفريت، فقال تحقيرا لمقدرته أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، والمراد بالطرف تحريك الأجفان وفتحها للنظر وارتداده انضمامهما كما تقول لصاحبك افعل ذلك في لحظة. فلما رآه مستقرا عنده أي فأذن له سليمان، فدعا الله فأتى به. فلما رأى سليمان العرش حاضرا لديه قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر ومكر، أي ليختبرني أشكره بذلك وأعترف أنه من فضله أم أكفر بترك الشكر وعدم القيام به. قال الذي عنده علم من الكتاب أصوب ما قيل فيه أنه هو سليمان عليه السلام، هو الذي قال لهم لجلسائه أنا آتيكم، قال لما سمع الجن يقول آتيك به قبل أن تقوم مقائمك استبطأ هذه المدة، فقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. لكن هذا التوجيه الذي استصوبه بعضهم لا يستقيم، لأن الكاف في قوله أنا آتيك به خطاب لسليمان، فكيف يخاطب نفسه بهذه الطريقة؟ ولذلك الأصوب عندي ما رجحه شيخنا أبو زكريا رحمه الله، وهو قول لبعض المفسرين قال الذي عنده علم من الكتاب أنه جبريل عليه السلام، وهذا هو الأصوب. نعم. قال نكروا لها عرشها غير سيرها إلى حال تنكره إذا رأته، قيل غير بزيادة ونقصان، قيل غير بزيادة ونقصان، وقيل إنهم قالوا له إن في عقلها شيئا فأراد يمتحنها ننظر أتهتدي إلى معرفتها أو إلى الإيمان بالله أم تكون من الذي لا يحتاجون إلى ذلك. فلما جاءت إلى سليمان قيل لها والقائل هو سليمان وغيره بأمره أهكذا عرشك؟ قالت كأنه، جعلت تعرف وتنكر وتعجب من حضوره عند سليمان، فقالت كأنه، فكأنها ليست متحققة من ذلك، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. قيل هو من قول سليمان أوتينا العلم بقدرة الله من قبلها، وقيل أوتينا العلم بإسلامها ومجيئها طائعة من قبل مجيئها، وصدها أن يعلم ما كانت تعبد من دون الله تعلقها بما الشمس التي نشت عليها. قيل لها دخل الصرح، الصرح القصر، فلما رأته حسبته نجة ظنته بحرا، واللجة معظم الماء، فلذلك كشفت عن ساقيا لتخوض الماء، فما فعل ذلك؟ قال سليمان إنه صرح ممرد من قوارير، أي من زجاج ممرد محكوك المملس. فلما سمعت ذلك أذعنت واستسلمت، قالت ربي إني ظلمت نفسي أي بما كنت عليه من عبادة غيرك، وأسلمت مع سليمان متابعة له داخلة في دينه لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله، تفسير الرسالة أي بأن اعبدوا الله، فإذا هم فريقان، الفريقان المؤمنون منهم الكافرون، كل فريق يخاصم على ما هو فيه ويزعم أن الحق معه، وقيل إن الخصومة بينهم في صالح هل هو مرسل أم لا. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، أي لم تؤخرون الإيمان الذي يجب إليكم الثواب وتقدمون الكفر الذي يجب إليكم العقوبة، وقد كانوا لفرط كفرهم يقولون أتنا يا صالح بالعذاب لولا تستغفرون الله، لا تستغفرون الله وتتوبون إليه من الشرك لعلكم ترحمون، كي ترحمون كي ترحموا فلا تعذبوا. قالوا اطيرنا بك ومن معك، أصلوا وتطيرنا يتشاءمنا بك ومن معك ممن أجابك ودخل في دينك. قيل أصابهم قحط فتشاءموا بصالح، قال لهم صالح طائركم عند الله، ليس ذلك بسبب الطير الذي تتشاءمون به، بل سبب ذلك عند الله، فكل أموركم بيده يصنع ما يشاء، ولا علم للطير بذلك، بل أنتم قوم تفتنون أي تمتحنون وتختبرون. وقيل يفتنكم الشيطان بما تقعون فيه من الطيرة. وكان في المدينة التي فيها صالح وهي الحجر تسعة رهط، تسعة رجال من أبناء الأشراف، وهؤلاء تسعة هم أصحاب غدار عاقل الناقة، يفسدون في الأرض ولا يصلحون، أي شأنهم وعملهم التخريب. قالوا تقاسموا بالله، قال بعضهم لبعض تعالى يحلف كل منا للآخرين منا لنبيتنه وأهله، جواب القسم لأتين صالحا بغتة في وقت البيات في ظلمة الليل فنقتله وأهله، ثم لنقولن لوليه لقريبه المطالب بدمه ما شهدنا مهلك أهله، تحالفوا ويقتلوا صالحا وأهله، ثم ينكروا عند أوليائه أن يكونوا فعلوا ذلك بقولهم ما رأينا مقتله أصلا، إيهاما منهم بأنهم ما قتلوا ولا حضروا مقتله، وإنا لصادقون أي في قولنا ما شهدنا مهلك أهله، فإنهم لو قتلوه في الظلام لم يروا حال القتل، ومكروا مكرا أي بهذه الطريقة، ومكرنا مكرا جازيناهم بفعلهم فأهلكناهم وهم لا يشعرون بمكر الله، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، دمرت تسعة الرهط المذكورين، ودمر قومهم الذين لم يكونوا معهم عند مباشرتهم لذلك، ولم يسلم من العقوبة فرد من أفرادهم، فتلك بيوتهم خاوية أي خالية عن أهلها خرابا ليس بها ساكن، بما ظلموا أي بسبب، وأنجينا الذين آمنوا وهم صالحون ومن آمن به وكانوا يتقون الله ويخافون عذابه. ولوطا أرسلنا لوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة الفعلة المتناهية في القبح والشناعة وهم أهل سدوم وأنتم تبصرون بمعنى النظر، لأنهم كانوا لا يستثمرون حال فعل الفاحشة عتوا وتمردا. وقد تقدم تفسير هذه القصة في سورة الأعراف مستوفى، أئنكم لتأتون الرجال شهوة فيه تكرير للتوبيخ مع التصريح بأن تلك الفاحشة هي اللواطة، ومن دون النساء أي متجاوزي النساء التي هن محل لذلك، بل أنتم قوم تجهلون مقدار عظم العقوبة على هذه المعصية. إنهم ناس يتظاهرون يتنزهون عن أدبار الرجال، قالوا ذلك استهزاء بهم، فأنجيناه وأهله من العذاب إلا امرأته قدرناها من الغابين، قدرنا أنها من الباقين في العذاب، فساء مطر المنذرين، المراد المنذرين الذين أنذروا فلم يقل فلم يقبلوا أمطروا بالحجارة حتى ماتوا. قل الحمد لله، قل يا محمد الحمد لله على هلاك كفار الأمم الخالية، وسلام على عبادي الذين اصطفى، الذين اختارهم وهم صفة البشرية أمة محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء وأتباعهم. الله خير أما يشركون الأصنام، وقيل المعنى ثواب الله خير أم عقاب ما تشركون به، أمن خلق السماوات والأرض تقديره آلهتكم خير أمن خلق السماوات والأرض وقدر على خلقهن وأنزل لكم من السماء ماء وقدر على خلقهن وأنزل لكم من السماء ماء أي نوع من الماء وهو المطر، فأنبتنا به حدائق الحديقة المستن الذي عليه حب ذات بهجة ذات حسن ورونق يبتهج به من رآه، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أي ما كان للبشر، ولا يتهيأ لهم ذلك ولا يدخل تحت مقدرتهم لعجزهم عن إخراج شيء من عدم إلى الوجود. أإله مع الله أي أفعل ذلك كله إله مع الله حتى تعبدوه، أم الذي صنعه هو الله وحده. وقيل المعنى هل معبود مع الله الذي تقدم ذكر بعض أفعاله حتى يقرن به ويجعل شريكا له في العبادة، بل هم قوم يعدلون أي يعدلون بالله غيره ويعدلون عن الحق إلى الباطل. أمن جعل الأرض قرارا أي سواها بحيث يمكن الاستقرار عليها، وجعل لها رواسي أي جبالا ثوابت تمسكها وتمنعها من التضطرب البشر الذين عليها، وجعل بين البحرين حاجزا، البحران هو العذب والمالح فلا يختلط أحدهما بالآخر، فلا هذا يغير ذاك ولا ذاك يدخل في هذا، وقد مر بيانه في سورة الفرقان. أإله مع الله أي إذا ثبت أنه لا يقدر على ذلك إلا الله، فهل في الوجود إله يصنع صنعه ويخلق مثل خلقه، فكيف يشركون به ما لا يضر ولا ينفع، بل أكثرهم لا يعلمون أي توحيد ربهم وسلطان قدرته. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، المضطر هو المكروه المجهول الذي لا حول له ولا قوة، الذي عراه ضر من فقر أو مرض أو غيرهما، فالجاه يتضرع الله سبحانه الذي يجيب دعاء المضطر إذا دعاه مخلصا له الدين، ويكشف السوء الضر والمرض والفقر، ويجعلكم خلفاء الأرض، يهلك قرنا ويمشي آخرين، وقيل يجعل المسلمين خلفا من الكفار، خلف من الكفار ينزلون أرضهم وديارهم. أإله مع الله يوليكم هذه النعم الجسام، هو الله وحده قليلا ما تذكرون، فترجعون إلى الحق وهو اعتراف الله تعالى بنعمه وتخصيصه بالعبادة دون سائر المعبودات. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر أي يرشدكم في الليالي المظلمات إذا سافرتم في مفاوز البر التي لا أعلام لها ولجل البحار، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، يرسل الرياح قبل المطر والشراط بقرب نزوله. أإله مع الله يفعل ذلك ويوجده، تعالى الله عما يشركون أي تنزه وتقدس عن أن يكون له شريك مما يجعلونه شريكا له. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، كانوا يقرون بأن الله سبحانه هو الخالق فألزمهم بقدرته على الإعادة، ومن يرزقكم من السماء والأرض بالمطر والنبات والأنعام. أإله مع الله يصنع شيئا من ذلك حتى تجعلوه شريكا، قل هاتوا برهانكم فإنكم لو كنتم صادقين فيما تدعون أن مع الله شريكا يصنع مثل ما صنعه لأمكنكم البرهنة على ذلك، وما يشعرون أيان يبعثون أي لا يعلمون متى ينتشرون من القبور، بل ادارك علمهم في الآخرة، ادارك يتدارك بمعنى تكامل علمهم في الآخرة، لأنهم رأوا كل ما وعدوا به وعاينوه، وذلك حين لا ينفعهم العلم لأنهم كانوا في الدنيا مكذبين، بل هم في شك منها أي بل هم اليوم في الدنيا في شك من الآخرة، ثم أضرب عن ذلك إلى ما هو أشد منه فقال بل هم منها عمون، فلا يدركون شيئا من دلالتها واختلال بصائرهم حتى التي يكون بها الإدراك. لقد وعدنا هذا يعنون البعث نحن وآباؤنا من قبل أي من قبل وعد محمد لنا، وما نرى أحد من آبائنا عاد بعد موته، إن هذا يقال ليس هذا الوعد بالبعث إلا ساطر الأولين أحاديثهم وكاذبهم الموثقة المسطورة في الكتب المتقدمة وليس وحي من عند الله. قل سيروا في الأرض وشاهدوا عظيم آثار من قبلكم فانظروا بأبصاركم وبصائركم كيف كان عاقبة المجرمين أي كيف كانت نهاية الأمر وخاتمة حال الذين كذبوا ما جاءت من الأنبياء من أخبار عليهم البعث، ولا تحزن عليهم لما وقع منهم الإصرار على الكفر، ولا تكن في ضيق وهما تضيق عنه الصدور مما ينكرون إلى يضيق صدرك بدعوة الله لما ترى من مكر هؤلاء بك. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، أي عسى أن يكون قد قرب ودنا وأزف بعض ما تستعجلونه من العذاب وأنتم لا تشعرون بقربه، وإن ربك لدو فضل على الناس في تأخير العقوبة وغيره من أفضله سبحانه وإنعامه، ولكن أكثرهم لا يشكرون فضله وإنعامه ولا يعرفون حق إحسانه، وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم أي ما تخفيه وما يعلنون وما يظهرون من أقوالهم وأفعالهم، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. الغائبة جميع ما أخفى الله عن خلقه وغيبه عنه فهو مبين في اللوح المحفوظ، فلا يخفى عليه شيء من ذلك، ومن جملة ما يستعجلونه من العذاب فإنه مؤقت بوقت ومؤجل بأجل علمه عند الله، فكيف يستعجلونه قبل أجله المطلوب له. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، نزل القرآن مبينا لما اختلفوا فيه من الحق، فلو أخذوا به لوجدنا فيه ما يرفع اختلافهم ويدفع تفرقهم، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، أي وإن القرآن لهدى ورحمة لمن آمن بالله وتابع رسوله. إن ربك يقضي بينهم بحكمه، أي يقضي بين المختلفين من بني إسرائيل بما يحكم به من الحق، فيجازي المحق ويعاقب المبطل، وقيل يقضي بينهم في الدنيا فيظهر ما حرفوه، وهو العزيز العليم العزيز الذي لا يغالب، والعليم بما يحكم به. فتوكل على الله فوض إليه أمرك واعتمد عليه فإنه ناصرك، ولا تبالي بمن يعارضك من المشركين إنك على الحق المبين، أي الظاهر كونه حقا لا ينبغي أن يشك فيه بوجه من الوجوه. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء شبه الكفار بالموتى الذين لا حس لهم ولا عقل، وبالصوم لأنهم لا يسمعون المواعظ ولا يجيبون الدعاء إلى الله، إذا ولوا مدبرين إذا أعرضوا عن الحق إعراضا تاما، فإن الأصم لا يسمع الدعاء إذا كان مقبلا، فكيف إذا كان معرضا عنه موليا ظهره يدعي مدبرا عنه. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، أي ما أنت بمرشد من أعماه الله عن الحق يخشى أن يوصله إلى المطلوب منه وهو الإيمان، وليس بمسعي كذلك. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا، أي ما تسمع إلا من يصدق بالقرآن فيأخذه بالقبول والرضا، من يكفر به فهم مسلمون، أي فهم قادون مخلصون. وإذا وقع القول عليهم حق العذاب عليهم، وذلك عند اقتراب الساعة وما فيها من فنون الأهوال التي كانوا يستجيبونها، أخرجنا لهم دابة من الأرض، الله أعلم بوصف تلك الدابة وعلى أي هيئة تكون، بين من علامات الساعة تكلمهم أي تحدث الناس أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، أي فتخبر الناس أن فلان مؤمن وفلانا كافرا، أي فتخبر الناس أن فلانا مؤمن وفلانا كافر. نعم، معطوف على أن أن فلانا مؤمن وفلانا كافر. أي فتخبر الناس أن فلان مؤمن وفلان كافر. روى مسلم عن ابن عمر مرفوعا، إن أول آيات خروج طلوع الشمس مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، فهم يوزعون أن يذكر يا محمد يوم نجمع من كل أمة من الأمم جماعة مكذبين بآياتنا، فهم عند ذلك الحشر يردوا كيف؟ فهم عند ذلك الحشر يرد أولهم على آخرهم، فهم عند ذلك الحشر يرد أولهم على آخرهم، حتى إذا جاءوا إلى موقف حساب قال الله لهم أكذبتم بآيات التي نزلت على رسلي وأمرتهم بإبلاغها إليكم ولم تحيطوا بها علما، بل كذبتم بها مبادرين قبل التصور الصحيحها ومعرفة معانيها ودلالاتها، وكل من فعل ذلك فهو مستحق لأن تنزل به قارعة من قوارع العقوبة التي تزجره عن جهله وضلاله وطعنه على ما لا يعرف ولا يعلم به ولا يحيط بكنهه. أما ذا كنتم تعملون، حتى أشغل لكم ذلك عن نظر فيها والتفكر في معانيها، ووقع القول عليهم بما ظلموا، أي وجب القول عليهم بإنزال العقوبة بسبب الظلم الذي أعظم أنواع الشرك بالله، فهم لا ينطقون عند وقوع القول عليهم، أي ليس لهم عذر ينطقون به. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، أي جعلنا الليل للسكون والاستغلال والنوم بسبب ما فيه من الظلمة والبرودة، فإنهم لا يسعون فيه للمعاش، وجعلنا النهار ليبصروا فيه ما يسعون له من المعاش الذي لا بد لهم منه. ويوم ينفخ في الصور، الصور قرن ينفخ فيه الملك، والنفخة في الصور ثلاث: الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة البعث. وقيل إنهما نفختان، وإن نفخة الفزع وهي المذكورة إلى هذه الآية إما أن تكون هي نفخة الصعق أو نفخة البعث. ففزع في السماوات ومن في الأرض خافوا وانزعجوا لشدة ما سمعوا إلا من شاء الله ألا يفزع عند تلك النفخة. قيل هم الشهداء والأنبياء والمؤمنون كافة، بدليل قوله فيما بعد: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وكل أتوه داخلين أي صاغرين أذلا. وترى الجبال تحسبها جامدة أي قائمة وساكنة وهي تمر مر السحاب تسير سيرا حديدا كسير السحاب التي تسيرها الرياح. وهذا يوم القيامة ويحتمل أن ذلك في الدنيا ويكون إشارة إلى دوران الأرض يحسبها أهلها ساكنة وهي متحركة. ولقوله يحسبها أهلها ساكنة وهي متحركة. ولقوله فيما بعد: صنع الله الذي أتقن كل شيء. فإن الصنع والإتقان غير النسخ. فإن الله ينسف الجبال في يوم القيامة نسا. إنه خبير بما تفعلون. فلأجل خبرته صنع ما صنع وأتقن كل شيء. والخبير مطلع على الظواهر والضمائر وهم من فزع يومئذ آمنون. من فزع جميع ذلك اليوم. وقيل المراد الفزع الأكبر المذكور في قوله: لا يحزنهم الفزع الأكبر. ومن جاء بالسيئة المراد بالسيئة هنا الشرك. فكبت وجوههم في النار أي كبوا على وجوههم وألقوا فيها وطرحوا عليها هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. أي يقول لهم خزنة جهنم ما تجزون إلا جزاء عملكم السيئ. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. يقول يا محمد إنما أمرت أن أخص الله بعبادتي وحده ولا شريك له. رب مكة التي فيها بيت الله الحرام ومعنى حرمها جعلها حرما آمنا لا يسفك فيها دم ولا يظلم فيها أحد ولا يصطاد صيدها. وله كل شيء خلقا وملكا وتصرفا. وأمرت أن أكون من المسلمين أيضا القادرين لأمر الله المستسلمين له بالطاعة المتذالين به واجتناب نهيه. وأن نتلو القرآن المراد تلاوة الدعوة للإيمان أي أن أقرأ عليكم القرآن لأنذركم به وأدعوكم به إلى طاعة الله. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه لأننا نفع ذلك راجع إليه. ومن ضل بالكفر وأعرض عن الهداية فوابان ضلله عليه. فقل إنما أنا من المنذرين وقد فعلت ببلاغ ذلك إليكم وليس علي غير ذلك. وقل الحمد لله على نعمه من النبوة والعلم وغير ذلك سيريكم آياته في أنفسكم وفي غيركم فتعرفونها أي تعرفون آياته ودلائل قدرته ووحدانيته. وهذه المعرفة لا تنفع الكفار لأنهم سيعرفونها حين لا يقبل منهم الإيمان وذلك عند حضور الموت. وما ربك بغافل عما تعملون ترهيب وتهديد. سورة القصص نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. أي نوحي إليك من خبرهما في هذه السورة الكريمة خبرا متصما بالحق يكون ما فيها من الحق وأخبار الأنبياء هداية للمؤمنين وعبرة لهم. أما من يكفر به فلا ينتفع بما فيه. إن فرعون علا في الأرض تكبر وتجبر بسلطانه في أرض مصر وادعوا الرومية واستعبد أهلها وجعل أهلها شيعا أي فرقا وأصنافا من خدمته يشايعونه على ما يريد ويطيعونه فيقهر بعض شيعهم ببعض يستضعف طائفة منهم طائفة من إسرائيل يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. كان فرعون يذبح أبناءهم ويترك البنات. وقيل أن المنجمين في ذلك العصر أخبروه أنه يذهب ملكه على يد مولود بني إسرائيل. قال الزجاج والعجب من حمق فرعون: فإن الكاهن الذي أخبره بذلك إن كان صادقا فيهم فما ينفع القتل، وإن كان كاذبا فلا معنى للقتل. وفي تصديق هذا القول ما فيه إذ المنجمون والكهان لا يعلمون من الغيب شيئا ولا يجوز شرعا التصديق بمثل هذه الأخبار. ولعل قتله لإبراهيم لمجرد الاستعباد أو لأخبار تناقلها الإسرائيليون عن أنبيائهم بظهور موسى. والله أعلم. إنه كان من المفسدين في الأرض بالمعاصي والتجبر والقتل. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. نريد بتدبيرنا الحكيم أن نتفضل عليهم بعد استضعافهم. ولذلك هي الله تعالى ما هيهم استفاء موسى وبعثه رسوله وما أعطاه من آيات حتى خرج من إسرائيل ومن مصر أهلك فرعون وجنوده. على ما يأتي تفصيل خبره بعد هذا الإجمال. ونجعلهم أئمة قادة في الخير ودعاة إليه وولاة على الناس. ونجعلهم الوارثين إلى الأرض المقدسة وهي أرض بيت المقدس كما قال الله تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. ونمكن لهم في الأرض نجعلهم مقتدرين عليها يتصرفون فيها كيف شاءوا. ونري فرعون وهامان وجنوده ويري الله فرعون منهم من أولئك المستضعفين ما كانوا يحذرون يستعينون في ذبحهم من ذهاب ملكهم وهلاكهم على يد مولود بني إسرائيل المستضعفين. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه أي ألهمناها وقذفنا في قلبها وليس ذلك هو الوحي الذي يوحى إليه الرسل. فإذا خفت عليهم فرعون بأن يبلغ خبره إليه فألقيه في اليم وهو نرني لقد قدم بيان الكيفية التي ألقته عليها في اليم في سورة طه الآية 39 ولا تخافي ولا تحزني لا تخافي عليه الغرق أو الضيعة ولا تحزني لفراقه إنا رادوه إليك عن قريب على وجه تكون به نجاته وجاعلوه من المرسلين الذين نرسلهم إلى العباد. فالتقطه آل فرعون أخذوا التابوت الذي فيه موسى من البحر ليكون لهم عدوا وحزنا هم أخذوا قاصد ليكون لهم ولدا وقرة عين لا ليكون عدوا. فكان عاقبة ذلك أنه كان لهم عدوا وحزنا فاعجبوا لتدبير الله وعظيم حكمته إذ ربي موسى في حجر فرعون إذ ربى موسى في حجر فرعون فكان هلاكه على يده إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين عاصين آثمين بكل أفعالهم وأقوالهم بما كانوا يفعلون ببني إسرائيل من التعذيب والاستعباد وقتل أبنائهم واستحياء نسائهم. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك قالت امرأة فرعون لفرعون هذا الطفل سيكون مصدر سرور لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا فنصيب منه خيرا أو نتخذه ولدا. وكانت لا تلد فاستوهبت من فرعون فوهبه لها وهم لا يشعرون إلا يشعرون أن هلاكهم على يده. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا أي فارغا من كل شيء إلا من أمر موسى كأنها لم تهتم بشيء سواه لما سمعت بوقوعه في يد فرعون. إن كادت لتبدي به كادت أن تقول إنه ابنها من فضل ما دهمها من الدهش والخوف والحزن لولا أن ربطنا على قلبها لولا أن الله عز وجل شد على قلبها وقواه بالسكينة والطمأنينة والثقة بوعد الله تعالى أنه سيرد إليها ابنها ولولا أن ألهمها الله الصبر والأنا لتكون من المؤمنين من المصدقين بوعد الله يرده إليها. وقالت لأخته قصيه تتبعي أثره وعرفي خبره فبصرت به عن جنب رأته وهي متجانفة مقاتلة وهم لا يشعرون أنها تقصه وتتبع خبره وأنها أخته تريد أن تنقذه من وحرمنا عليه المراضع لمنعناه أن يرضع من المرضعات من قبل أن نرده إلى أمه. وقد كانت امرأة فرعون طلبت موسى المرضعات ليرضعنه فلم يرضع من واحدة منهن فعند ذلك قالت أي أخته لما رأت امتناعه من الرضاع هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه وأن يضمنون لكم القيام به ويرضاعه وهم له ناصحون أي مشفقون عليه يقصرون في إرضاعه وتربيته. فرددناه إلى أمه فدلتهم على أم موسى فدفعوه إليها فقابلت ثديها وارضع منه كي تغر عينها بولدها ولا تحزن عن فراقه. وفيما يخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما إنها لما قالت أخته وهم له ناصحون شكوا في أمرها وقالوا ما يدريك بنصحهم له وشفقتهم عليه فقالت رغبتهم في سرور الملك فأطلقوها. فلما قبل ثديها أحسنت إليها امرأة الملك وأجرت عليها النفقة والكسوة أي فكانت ترضع ولدها وتأخذ عليه الأجر من عدوه وهذا تدبير الحكيم العليم. ولتعلم أن وعد الله أي جميع وعده ومن جملة ذلك أن الله تعالى وفى لها بوعده عندما وعدها بقوله إنا راده إليك حق لا خلف فيه وواقع لا محالة ولكن أكثرهم لا يعلمون بل هم في غفلة عن القدر وسر القضاء أو أكثر الناس لا يعلمون بذلك. ولما بلغ أشده واستوى قياسه ما بين 18 إلى 30 والاستواء إشارة إلى كمال الخلقة وآتيناه حكمه وعلما الحكم الحكمة والعلم والمقيل النبوة وقيل الفقه بالدين والعلم معرفته بدينه ودين آبائه وكذلك نزل المحسنين مثل ذلك الجزاء الذي جزينا موسى وأمه نزل المحسنين على إحسانهم. ودخل موسى مدينة مصر الكبرى على حين غفلة من أهلها أي مستخفيا قيل لما عرف موسى ما هو عليه من حق في دينه عاب ما عليه قوم فرعون وفشى ذلك منه فخاضهم فكان لا يدخل المدينة إلا مستخفيا. فوجد فيها رجلين يقضوا تثلان هذا من شيعتهم من شيعهم على دينه وهم بنو إسرائيل وهذا من عدوه وهم قوم فرعون. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه طلب أن ينصره ويعينه على الذي من عدوه فأغاثه قيل أراد فلقيم يسخر الإسرائيلي ليحمل حطبا ليضرب فرعون فأبى عليه. واستغاث بموسى فوكزه موسى وضربه بعصاه فقضى عليه قتله وكل شيء أتيت عليه وفرغت منه فقد قضيت عليه. قيل لم يقصد موسى قتل القبطي وإنما قصد دفعه فأتى ذلك على نفسه ولهذا قال هذا من عمل الشيطان لأنه لم يكن مأمورا بقتله. وقيل إن تلك الحالة حالة كف عن القتال لكونه مأمورا عندهم، فلم يكن له أن يغتالهم، إنه عدو مضل مبين، عدو الإنسان يسعى في إضلاله، ظاهر العداوة والإضلال. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر الله له ذلك إنه هو الغفور الرحيم. ووجه استغفاره أنه لم يكن لنبي أن يقتل بغير ذنب يستدعي القتل. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، أي بسبب ما أنعمت علي، أي بسبب ما أنعمت به علي من العلم والحكمة والمغفرة، فلن أعين مجرما على إجرامه. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، أي دخل في وقت الصباح في المدينة التي قتل فيها قطية، يترقب المكروه ويترقب الفرج. فإذا الذي استنصره بلمسه يستصرخه، فإذا صاحبه الإسرائيلي الذي استغاثه بلمسه يقاتل قطيا آخر أراد أن يسخره ويظلمه. قال له موسى إنك لغوي مبين، أي بين الغواية، وذلك أنه تسبب بالأمس قتل رجل يريد اليوم أن يتسبب بقتل آخر. فلما أراد أن يقش بالذي هو عدو له وأن يقش بالقبطي الذي هو عدو لموسى والإسرائيلي حيث كان قائما لقومهما، قال يا موسى، قال والإسرائيلي قيل ظن أنه يريد أن يقش به، فقال لموسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ فلما سمع القبطي ذلك أفشى وأم يكن قد علم أحد. وقيل ان القائل هو القبطي وكان قد بلغ الامر، ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض، الجبار الذي يفعل ما يريد من الظلم والقتل ولا ينظر في العواقب ولا يدفع بالتي هي احسن، وما تريد ان تكون من المصلحين بين الناس. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، أقصى المدينة آخرها وأبعدها، قال يا موسى إن الملائكة يأتمرون بك ليقتلوك، يتشاورون في قتلك ويتآمرون عليك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، فخرج موسى من المدينة خائفا من الظالمين وترقبا لحوقهم به وإدراكهم له، قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدينة أي نحو ديار قبيلة مدينة قاصدا لها، أي سلك في الطريق الذي يوصل إلى مدينة، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل إلى مدينة فلا أضل عن الطريق. ولما ورد ماء مدينة أي وصل إليها، وهو الماء الذي يستسقون منه، وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد على الماء جماعة كثيرة من الناس يسقون مواشيهم، ووجد من دونه امرأتين تذودان تحبسان أغنامهما عن الماء حتى يخرج الناس ويخلوا بينهما وبين الماء. قال ما خطبكما؟ قال موسى للمرأتين ما شأنكما لا تسقيان أغنامكما مع الناس؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، عادتنا التأني حتى يصدر الناس عن الماء وينصرفوا منه حذرا من مخالطتهم او عجز عن السقي معهم. وابونا شيخ كبير عالي السن الى قدر ان يسقي ما شئت من الكبر، فلذلك احتجنا ونحن امراتان ضعيفتان ان نسقي الغنم. فلما سمع موسى كلامهما سقى لهما، اي سقى غنمهما ليتيهما، ثم لما فرغ من السقي لهما تولى الى الظل صرف اليه فجلس فيه، فقال رب اني لما انزلت الي من خير، اي خير كان فقير اي محتاج الى ذلك. فجاءت احداهما تمشي على استحياء، اي فذهبتا الى ابيهما سريعتين فحدثتاه بما كان من الرجل الذي سقى لهما، فامر احدى بنتيه ان تدعوه له فجاءت. وذهبت المفسرين إلى أنه ابنتا شعيب، وليس في القرآن والسنة ما يدل على أنه شعيب. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، أي جزاء سقيك لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص يخبره بجميع ما اتفق له من عند قتيل القبطي إلى عند وصوله إلى ماء مدين، قال أبوهما لا تخف نجوت من القوم الظالمين، أي فرعون وأصحابه، لأن فرعون لم يكن له سلطان على أرض مدين. قالت إحداهما يا أبت استأجره ليرعى لنا الغنم، إن خير من استأجرت القوي الأمين، إنه حق باستجارك له لكونه جمع بين خصلتين القوة والأمانة، وهاتان الصفتان إذا اجتمعتا بإنسان فهو أولى الناس بالقيام بذلك العمل، سواء كان أجيرا أم وكيلا أم موظفا أم ناظرا إلى غير ذلك، وأولهما الأمانة فلا يكون فيما وكل إليه مما يملكه، والثانية القوة على ذلك العمل وتشمل الخبرة فيه والهمة الدافعة يديه والقدرة البدنية، وكل ذلك كان في موسى عليه السلام. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين، فيه مشروعية عرض ولي المرأة لها على الرجل الكفء الصالح، وهذه سنة ثابتة في الإسلام كما ثبت من عرض عمر لابنته حفصة على عثمان ثم على أبي بكر رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، والقصة معروفة غير ذلك مما وقع في أيام النبوة وأيام الصحابة. على أن تأجرني ثمانية حجج، أي على أن يكون مهر ابنتي أن تعمل عندي ثمانية سنين ترعى غنمي، فإن أتممت عشرا فمن عندك، أي إن أتممت زدت ما استأجرتك عليه من ضعي 10 سنين بدل 8 بأن زدتني سنتين على 8 فمن عندك يتفضل منك لا إلزاما مني لك. جعل ما زاد موكولا للمروة، وما أريد أن أشق عليك بإلزامك إتمام 10 أعوام. ستجدني إن شاء الله من الصالحين في حسن الصحبة والوفاء. قال موسى: ذلك بيني وبينك الإشارة إلى ما تعاقدا عليه أيام الأجلين قضيت 80 أو 10، فلا عدوان علي فلا أظلم علي بطلب الزيادة على ما قضيت من أجلين جمعهما ليجعل الأول كالأتم في الوفاء. والله على ما نقول وكيل، أي على ما نقول من هذه الشروط الجارية بيننا شاهد وحفيظ، فلا سبيل لأحدنا إلى الخروج عن شيء من ذلك. أحسنت، بارك الله فيك. قراءة مع الشيخ عبد السلام. هنا قول الشيخ اختار أكثر المفسرين أنهما ابنتا شعيب، الحقيقة هذا لا يصح، وإنما الصواب هو ما اختاره الشيخ أنه ليس في القرآن والسنة ما يدل على أنه شعيب، وإن كانت الوقعة وقعت في ديار شعيب، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن شعيب عليه السلام كان قبل إبراهيم، يعني صالح هود، صالح شعيب إبراهيم، هكذا الاختيار الصحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: فلما قضى موسى الأجل هو أكملهما وأوفاهما وهو 10 أعوام وسار بأهله إلى مصر، قيل وفيه دليل على أن الرجل يذهب بأهله حيث شاء. آنس من جانب الطور نارا آنسها أي رآها عن بعد، وقد تقدم تفسير هذا في سورة طه مستوفى. قال لأهلي امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر، وهذا تقدم تفسيره أيضا في سورة طه وفي سورة النمل. أو جذوة، الجذوة قطعة من الجبل، لعلكم تصطلون أي تستدفئون بالنار. فلما أتاها آيات النار التي أبصرها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، والأيمن صفة للشاطئ من جهة اليمين المقابل اليسار بالنسبة إلى موسى أو بالنسبة إلى اتجاه الماء إذا سال الوادي، وهذا أولى وأصح، وقد سماه الله في موضع آخر الوادي المقدس طوى. في البقعة المباركة من الشجرة كانت نابتة على الشاطئ، وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عبد الله مسعود قال: ذكرت لي الشجرة التي آوى إليها موسى، فسرت إليها يومي وليلتي حتى صبحتها، فإذا هي سمرة خضراء ترفض، فصليت على النبي صلى الله عليه وسلم وسلمت فأهوى إليها بعيري وهو جائع، فأخذ منها ملفيه فلاكه، فلم يستطع أن يسيغه فلفظه، فصليت على النبي صلى الله عليه وسلم وسلمت ثم انصرف. لا تعرف هذه الشجرة ولا تعرف أين مكانها على التحديد. نعم. وأن ألقي عصاك، أي قال الله تعالى له هذا في موقعه ذاك، وقد تقدم تفسير هذا وما بعده في سورة طه والنمل، فألقاها فصارت ثعبانا فاهتزت، فلما رأى تهتز كأنها جان، الجان نوع من الأفاعي أبيض، أي صارت مثل الجان في سرعة حركتها مع عظم جسمها، ولا مدبرا أي منهزما، ولم يعقب أي لم يرجع، ويا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، قد تقدم تفسير ما ذكرنا هنا مستوفى. أسلك يدك في جيبك يدخلها من فتحة قميصك، وفي الآية الأخرى واضمم يدك إلى جناحك تحت عضدك تخرج بيضاء من غير سوء من غير داء يكون بها. وكان موسى كما في الحديث عند البخاري آدم أن يسمر اللون. واضمم إليك جناحك، اضمم إليك يديك لتتقي بهما الحية من الرهب أي من أجل الخوف، فذلك إشارة إلى العصا واليد برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، حجتان نيرتان ودليلان واضحان إنهم كانوا قوم فاسقين خارجين عن طاعة الله. ربي إني قتلت منهم نفسا القبطية الذي وكزه فقضى عليه، فأخاف أن يقتلوني، أي أخاف أن يقتصوا مني ويقتلوني بها. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، كان في لسان موسى حبسة، فأرسله معي يرد أن يصدقني، يرد المعين. شفع موسى لأخيه هارون في أن يكون رسولا مثله ليعينه على أداء المهمة، إني أخاف أن يكذبوني إذا لم يكن معي هارون لعدم انطلاق لساني. قال: سنشد عضدك بأخيك، أجاب الله تعالى طلبه وجعل هارون رسولا وقواه به، ونجعل لكما سلطانا، ونجعل لكما سلطانا حجة وبرهانا وتسلطا على فرعون وعلى قومه فلا يصلون إليكما بالأذى ولا يقدرون على غلبتكما بالحجة بآياتنا تمتنعان منه بآياتنا أو اذهبا بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون تبشير لهما وتقوية لقلوبهما فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى مفتلق مكذوب افتلقته من قبل نفسك وما سمعنا بهذا الذي جئت به من دعوى النبوة أو ما سمعنا بهذا السحر في آبائنا الأولين لم يكن واقعا في عهد أجدادنا وهم أهل الحضارة فهو حري أن يكون كذبا. هذا الذي نقول أن فصاحة القرآن شيء فوق تصور البشر. تأملوا الآية 35 في كلمة بآياتنا، تعلق الجار والمجرور يصح بكل جملة منها، سنشد عضدك بأخيك بآياتنا، نجعل لكما سلطانا بآياتنا، فلا يصلون إليكما بآياتنا، أنتما ومن اتبعكم الغالبون بآياتنا. ما هذه الفصاحة؟ تبهر العقول، ما يمكن أن يكون له مثيل في كلام البشر. نعم. فلما جاء موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده يريد نفسه جاء بهذه العبارة لئلا يصرح لهم بما يريده قبل أن يوضح لهم الحجة والله أعلم ومن تكون له عاقبة الدار أي الله أعلم بمن سيكون له النصر والغلبة في آخر الأمر إنه لا يفلح الظالمون لا يفوزون بمطلب خير وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري تمسك اللعين بمجرد الدعوة الباطلة مغالطة لقومه وقد كان يعلم أن ربه الله ثم رجع إلى تكبره وتجبره وإيهام قومه بكمال اقتداره فقال فأوقدني يا هامان على الطين اطبخ لي الطين حتى يصير آجرا فاجعل لي صرحا أي قصرا عاليا لعلي أطلع إلى إله موسى أصعد إليه فأراه حتى أصدق به وإني لأظنه من الكاذبين يوهم قومه أنه مجرد ناظر يطلب الحق واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير حق المراد بالأرض أرض مصر واستكبار التعظم بغير استحقاق بل بالعدوان لأنه لم يكن له حجة يدفع بها ما جاء به موسى ولا شبهة ينصبها في مقابلة ما أظهره من المعجزات وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون المراد بالرجوع البعث والمعاد غلب على ظنهم لجهلهم واستكبارهم أن لا قيامة ولا حساب فأخذناه وجنوده بعد أن عتوا في الكفر وجاوزوا الحد فيه فنبذناه في اليم طرحناه في البحر وقد تقدم بيان كلام في هذا فانظر كيف كان عاقبة الظالمين أي انظر يا رسولنا كيف كان آخر أمر الكافرين حين صاروا إلى الهلاك وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار صيرناهم رؤوسا متبوعين مطاعين في الكافرين يدعون أتباعهم إلى النار ويبينون للطواغيت والمتجبرين كيف يتصرفون مع الدعاة إلى الحق ويقاومون جهودهم التي يبذلونها في سبيل الله تعالى لأنهم اهتدوا وسلكوا طريقتهم تغليدا لهم ويوم القيامة لا ينصرون لا ينصرهم أحد ولا يمنعهم مانع من عذاب الله وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة فكل من يذكرهم يلعنهم ويوم القيامة هم من المقبوحين المقبوح المطرود المبعد المنقوت وقيل المقبوح المشوه الخلقة ولقد آتينا موسى الكتاب يعني التوراة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى من بعد قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم وقيل من بعد ما أهلكنا فرعون وقومه وخسفنا بقارون وصائر للناس أي آتيناه الكتاب لأجل أن يتبصر به الناس الحق ويهتدوا إليه وينقذوا أنفسهم من الضلالة بالاهتداء به ورحمة من الله رحمهم بها لعلهم يتذكرون هذه النعمة فيشكرون الله ويؤمنون به ويجيبون داعيه إلى ما فيه خيرهم وما كنت بجانب الغربي وما كنت يا محمد يا رسولنا بالجانب الغربي للوادي في سيناء فتبين أن الوادي يسير من الشمال إلى الجنوب ولأن الغربي لا يكون أيمن إلا إن كان الأمر كذلك أي حيث ناجى موسى ربه إن قضينا إلى موسى الأمر عهدنا إليه وأحكمنا الأمر معه بالرسالة إلى فرعون وقومه وما كنت من الشاهدين لذلك حتى تقف على حقيقته وتحكيه لقومك وتقص عليه خبره من جهة نفسك فبذلك يتبين أنه من عند الله سبحانه بوحي منه إلى رسوله قول الشيخ فتبين أن الوادي يسير من الشمال إلى الجنوب، كأنه يشير إلى نهر العاصي، هو النهر الوحيد الذي يمشي من الشمال إلى الجنوب، وإلا الأنهار كلها العكس، تمشي من الجنوب إلى الشمال أو تمشي من الشرق إلى الغرب، هكذا الأنهار. فما أدري لعل مراد الشيخ هنا إلا نهر العاصي. نعم. ولكننا أنشأنا قروني خلقناهم بين زمان موسى وزمانك يا رسولنا، فتطاول عليهم العمر، طالت عليهم المهلة، وتمادى عليهم الأمد، فتغيرت الشرائع والأحكام، وتنوسيت الأديان، فتركوا أمر الله ونسوا عهده. وقد استدل بهذا الكلام على أن الله سبحانه قد عهد إلى موسى عهودا في محمد صلى الله عليه وسلم وفي الإيمان به، فلما طال عليهم العمر ومضت القرون بعد القرون نسوا تلك العهود وتركوا الوفاء بها. وما كنت ثاويا في أهل مدينة مقيما بينهم كما قال موسى حتى تقرأ على أهل مكة خبرهم وتقص عليهم من جهة نفسك، تتلو عليهم آياتنا تقرأ على أهل مدينة آياتنا وتتعلم منها لتخبر بها قومك بمكة. وقيل بل هو مبتدأ كلام، أي كأنه قيل وها أنت تتلو على أمتك. ولكننا كنا مرسلين، أي أرسلناك إلى أهل مكة وأنزلنا عليك هذه الأخبار، ولولا ذلك لما علمتها. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، وما كنت يا رسولنا بجانب الجبل المسمى بالطور إذ نادينا موسى، ولكن رحمة من ربك، ولكن أوحينا إليك القرآن وقصنا عليك خبر موسى وكلام الله تعالى له رحمة من ربه، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، والقوم هم أهل مكة، فإنهم لم يأتهم نذير ينذرهم قبله لعلهم يتذكرون يتعظون بإنذارك. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، هلا أرسلت إلينا رسولا من عندك يخبرنا بما تريد تكليفنا به، فنتبع آياتك التنزيلية الظاهرة الواضحة ونكون من المؤمنين بهذه الآيات. ومعنى الآيات أننا لو عذبناهم قبل بعثتك لقالوا قال العهد بالرسل ولم يرسل الله إلينا رسولا، ويظنون أن ذلك عذر لهم، ولكن أكمل الحجة وازحنا العلة وأتممنا البيان بإرسالك يا رسولنا إليه. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، فلما جاء أهل مكة الحق من عند الله ومحمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه من القرآن قالوا تعنت منهم هل لا أوتي هذا الرسول مثل ما أوتي موسى من الآيات التي من دونها التوراة منزلة عليه جملة واحدة. فأجاب الله عن سؤالهم بقوله أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، كفر كفار قريش بآيات موسى فكما كفروا بآيات محمد، قالوا سحران تظاهرا يتعاونا على الكذب، وقالوا إنا بكل كافرون أي بالتوراة والقرآن. قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما من التوراة والقرآن إن كنتم صادقين، إن كنتم فيما وصفتم به الرسولين والكتابين صادقين. فإن لم يستجيبوا لك أي لم يفعلوا ما كلفتهم به من الاتيان بكتاب إلهي وأهدى من الكتابين، وقيل المعنى فإن لم يستجيبوا لك بالإيمان بما جئت به فاعلم أنما يتبعون أهواءهم آراءهم الزائغة واستحساناتهم الزائفة بلا حجة ولا برهان، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله لا أحد أضل منه. ولقد وصلنا لهم القول أتبعنا بعضهم بعضا وبعثنا رسولا بعد رسول يصدق كل منهم من قبلهم من الرسل لعلهم يتذكرون مخافة أن ينزل بهم ما نزل من قبلهم. الذين آتيناهم الكتاب من قبله من قبل القرآن هم به يؤمنون. أخبر سبحانه أن الذين أوتوا الكتاب الحق لإيتائهم إن كانوا مصدقين به تمام التصديق، وهم طائفة بني إسرائيل فإنهم يؤمنون بالقرآن كعبد الله بن سلام وسائر من أسلم من أهل الكتاب، إنه الحق من ربنا أي الحق الذي نعرفه المنزل من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين مخلصين لله بالتوحيد ومؤمنين بمحمد وبما جاء به لما نعلمه من ذكره بالتوراة والإنجيل من التبشير به، وأنه سيبعث آخر الزمان وينزل عليه القرآن. أولئك يؤتون أجرهم مرتين. أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بالكتاب الأول والآخر، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها، وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده بما أصاب أروائي بسبب صبرهم وثباتهم على الإيمان بالكتاب الأول والكتاب الآخر وبالنبي الأول والنبي الآخر، ويدرؤون بالحسنة السيئة، يتبعون بالاحتمال والكلام الحسن ما يلاقونه من الأذى من مثل ما يتعرض لهم به سائر قومهم ممن لم يؤمن بالقرآن، وقيل يدفعون بالطاعة المعصية ومما رزقناهم ينفقون ينفقون أموالهم في الطاعات وفيما أمر به الشرع. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه تكرما وتنزها وتأدوا بآداب الشرع واللغو مناه ما يسمى يسمعونه من المشركين من الشتم لهم ولدينهم والاستهزاء بهم. وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا يلحقنا من ضرر كفركم شيء ولا يلحقكم من نفع إيماننا شيء سلام عليكم. مراد به سلام متاركة ومعناه أمنة لكم منا وسلامة لا نجاوبكم بالسوء ولا نجازيكم فيما أنتم فيه. لا نبتغي الجاهلين لا نطلب صحبته. إنك لا تهدي من أحببت من الناس وليس ذلك إليك ولكن الله يهدي من يشاء هدايته وهو أعلم بالمهتدين القابلين الهداية المستعدين لها. وهذه الآية نزلت في أبي طالب لما امتنع عن الإسلام مع شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيمانه فمات على دين عبد المطلب كما ثبت في الصحيحين وغيرهما. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطب من أرضنا. قال مشرك قريش ومن تبعهم إن ندخل في دينك يا محمد يتخطفنا العرب من أرضنا يعنون مكة ولا طاقة لنا بهم. أولم نمكن لهم حرما آمنا لم نجعل لهم حرما ذا أمن لا يعتدي أحد من الناس على أهله فأنتم في أمن من أن يتخطفكم الناس. يجبى إليه ثمرات كل شيء تجمع إليه ثمرات على اختلاف أنواع من الأراضي المختلفة وتحمل إليه ولكن أكثرهم لا يعلمون لفرط جهلهم ومزيد غفلتهم وعدم تفكرهم في أمر معادهم ورشادهم. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها كانوا في خفض عيش ودعة ورخاء فبطروا النعمة فأهلكوا. وقال عطاء عاشوا في البطر فأكلوا من رزق الله وعبدوا الأصنام فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا لم يسكنها أحد بعدهم إلا زمنا قليلا كالذي يمر بها مسافرا فإنه يلبث بها يوما وبعض يوم وأكثر آخرا. وكنا نحن الوارثين لهم لأنه لم يبق منهم أحد يرث منازلهم وأموالهم. حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليه ما يأتنا ينذرهم ويتلو عليه ما يأتي إلا إن أطغت بما أوجب الله عليه وما أعده من الثواب المطيع وعقاب العاصق. المراد بالقرى هنا مكة. وما كنا ملك القرى بعد أن نبعث إلى أمها رسولا إلا وأهلها ظالمون قد استحقوا الإهلاك بظلمهم وكفرهم بالله ورسله. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها تتمتعون به مدة حياتكم ثم تزولون عنه أو يزول عنكم وما عند الله من ثوابه وجزائه خير من ذلك الزائل الفاني لأنه لذة خالصة عن شوب الكدر وأبقى لأنه يدوم أبدا وهذا ينقضي بسرعة فلا تعقلون أن الباقي أفضل من الفاني. أفمن وعدناه وعدا حسنا وعدناه الجنة وما فيها من النعم التي لا تحصى فهو لاقيه مدرك ولا محالة فإن الله لا يخلف الميعاد. هل هو كمن متعناه متاع الحياة الدنيا فأعطي منها بعض ما أراد مع سعة زواله وتغيصه ثم هو يوم القيامة من المحضرين الذين أحضروا لعذابهم وصائرون إلى النار فهل يستويان. ويوم يناديهم ينادي الله سبحانه وعلى المشركين فيقول من شركائي الذين كنتم تزعمون أنهم ينصرونكم ويشفعون لكم قال الذين حق عليهم القول أي في يوم الحشر يقول الذين حقت عليهم كلمة العذاب ورؤساء الضلال الذين اتخذوا الكافرون أربابا من دون الله ربنا هؤلاء الذين أغوينا دعوناهم إلى الغواية يعنون الأتباع أغويناهم كما أغوينا ضلناهم كما ضللنا تبرأنا إليك منهم والمعنى أن رؤساء الضلال والشياطين تبرأوا منهم ونطاعهم ما كانوا إيانا يعبدون وإنما كانوا يعبدون أهواءهم. وقيل ادعوا شركاءكم قيل للكفار من آدم استغيثوا بآلهتكم التي كنتم تعبدونهم من دون الله في الدنيا ولينصروكم ويدافعوا عنكم فدعوهم عند ذلك فلم يستجيبوا لهم ولا نفعوهم بوجه من وجوه النفع وراءوا العذاب أي التابع والمتبوع يرون العذاب إذا أقبل عليهم وقد غشيهم لو أنهم كانوا يهتدون المعنى لو أنهم كانوا يهتدون لنجاهم ذلك ولم يروا العذاب. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ما كان جوابكم من أرسل إليكم من النبيين لما بلغوكم رسالاتي فعميت عليهم الأنباء يومئذ خفيت عليهم الحجج حتى صاروا كالعمي الذين لا يهتدون إلى طريقهم ولا يجدون من يدلهم عليه ولا يوصلهم إلى مكان النجاة فهم لا يتساءلون لا يسأل بعضهم بعضا ولا ينتمون بحجة ولا يدرون بما يجيبون لأن الله قد أعذر إليهم في الدنيا فلا يكون لهم عذر ولا حجة يوم القيامة. فأما من تاب من الشرك والمعاصي وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين الفائزين المطالبين من سعادة الدارين. ربك يخلق ما يشاء وأن يخلقه ويختار ما يشاء ويختاره ما كان لهم الخيرة فالاختيار هو إلى الله عز وجل. قيل إن هذه الآية جوابا عن قولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقيل هذه الآية جوابا عن اليهود حيث قالوا لو كان الرسول إلى محمد غير جبريل لآمنا به، أي قد خلقه الله تعالى على الصورة التي شاءها هو لا كما شاءوا هم واختار من الرسل ما شاء. سبحان الله تنزه أن ينازعهم منازع أو يشاركهم شارك، وتعالى عما يشركون عن الذين يجعلونهم شركاء له على أرض، أي عن الذين يجعلونه شركاء له أو عن إشراكهم. وربك يعلم ما تكن صدوره أي تخفيه من الشرك أو من عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يعلنون ما يظهرونه من ذلك. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى في الدنيا والآخرة أي الدار الآخرة، وله الحكم يقضي بين عباده بما شاء من غير مشارك، وإليه ترجعون بالبعث فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. قل أرأيتم يخبروني جعل الله عليكم الليل سرمدا مستمرا دائما من دون نهار يأتي بعده، أي لو كان الدهر الذي يعيشون فيه ليلا دائما إلى يوم القيامة لم يتمكنوا من الحركة فيه وطلب ما لا بد لهم منه مما يقوم به العيش من المطاعم والمشارب والمكاسب. من إله غير الله يأتيكم بضياء، هل لكم إله من الآلية التي تعبدونها يقدر على أن يرفع هذه الظلمة الدائمة عنكم ضياء بنور تطلبون فيه المعيشة وتنصرون فيه ما تحتاجون إليه وتصلح به ثماركم وتنمو عنده مزروعاتكم وتعيش به دوابكم، أفلا تسمعون سماع فهم وقبول وتدبر وتفكر. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، أي جعل الدهر الذي تعيشون فيه نهارا دائما مستمرا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أي تستقرون فيه من النصب والتعب وتستريحون مما تزاولون من طلب المعاش والكسب، أفلا توصلون هذه المنفعة العظيمة إبصار متعظ متيقظ حتى تنزجروا عما تفيه من عبادة غير الله. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله جمالكم في الخلق بين هذين الخلقين العظيمين، يوم النهار والليل لكي يمكنكم الجمع بين الكسب والسعي وبين الراحة والسكون، وبذلك تستقيم حياتكم. ونزعنا من كل أمة شهيدا يشهد عليهم يوم القيامة يوم الأنبياء، وقيل عدول كل أمة، فقلنا هاتوا برهانكم وحجتكم ودليلكم بأن معي شركاء، فعند ذلك اعترفوا وخرسوا عن إقامة البرهان، فاعلموا أن الحق لله في الإلهية وأنه وحده لا شريك له، وضل عنهم ما كانوا يفترون وغاب عنهم وبطل وذهب ما كانوا يختلقون من الكذب في الدنيا بأن لله شركاء يستحقون العبادة. إن قارون كان من قوم موسى قال النخعي وقتادة وغيره، ما كان قارون ابن عم موسى فبغى عليه ما يجاوز الحد بالتجبر والتكبر عليه وخرج عن طاعة موسى وكفر بالله، وآتيناه من الكنوز الكنز والمال المدخر، ما إن مفاتيح خزائن ماله وصناديق مقفلة لتنمو بالعصبة والقوة تبين بالمجموعة من الرجال إذا أرادوا حملها، فكيف يكون مقدار تلك الكنوز نفسها؟ إذ قال له قومه لا تفرح لا تبطر ولا تأشر، إن الله لا يحب الفرحين البطلين الباشرين الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، فأنفق فيما يرضاه الله لا في التجبر والبغي، ولا تنس نصيبك من الدنيا، لا تضيع حظك من الدنيا في تمتعك بالحلال وطلبك إياه، وأحسن كما أحسن الله إليك بما أنعم به عليك من نعم الدنيا، ولا تبغ الفساد في الأرض إلا تعمل فيها بمعاصي الله، إن الله لا يحب المفسدين في الأرض. قال قارون لم يكن في زمن موسى عليه السلام، وإنما كان بعد وفاة موسى عليه السلام بزمن، بعد استقرار بني إسرائيل في بيت المقدس صار له كنوز وصار له مال، ثم تكبر وتجبر، ولذلك قال عز وجل كان من قوم موسى فبغى عليهم، أي على قوم موسى وليس على موسى. نعم. قال إنما أوتيته على علم عندي هو علمه بوجوه المكاسب والتجارات، وقيل معرفة الكنوز والدفائن، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة، المراد بالقرون الأم الخالية وأكثر جمعا للمال، ولو كان المال أو القوة يدلان على فضيلة لما أهلكهم الله. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون لا تسأل الملائكة غدا عن المجرمين لأنهم يعرفونهم بسيماهم فإنهم يحشرون سود الوجوه زرقا فخرج على قومه في زينته خرج قارون في زينته انبهر لها من رآها ولهذا تمنى الناظرون إليه أن يكون لهم مثلها قال الذين يريدون الحياة الدنيا وزينتها يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم لي هو محظوظ حيث كان له نصيب وافر من الدنيا واختلف فيها هؤلاء القائلين فقيل هم مؤمن مؤمني ذلك الوقت وقيل هم قوم كفار قال الذين أوتوا العلم هم أحبار بني إسرائيل قالوا للذين تمنوا مثل أموال قارون وإليكم ثواب الله خير ثواب الله في الآخرة خير مما تتمنونه لمن آمن وعمل صالحا فيما آتاه الله من المال قليلا كان أو كثيرا ولا يلقاها إلا يدخل بهذه الكلمة التي تكلم بها الأحبار في قلبه فيعمل بها إلا الصابرون على طاعة الله والمصبرون أنفسهم عن الشهوات أي فلا تتمنوا عرض الدنيا الزائل الذي لا يدوم تكثر ابتغاء للعلو في الأرض والإفساد فيها فخسفنا به وبداره الأرض غيبه وغيب داره حتى ساخ وذهب في الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله أي ما كان له جماعة يستعين بهم يدفعون عنه ذلك الأمر الذي علمه الله به وما كان هو في نفسه من المنتصرين من الممتنعين مما نزل به من الخسف ولم يتمكن من أن ينجي نفسه على كثرة ما كان لديه من الأموال وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يعني منذ زمان قريب يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ويقول كل واحد منهم متمد من على ما فرط منه من التمني بدا لي وظهر لي ما لم يكن جليا أن الأمر بيد الله يعطي من يشاء ويوسع له ويضيق على من يشاء اختبارا وابتلاء لولا أن من الله علينا برحمته وعصمنا من مثل ما كان عليه قارون من البطر والبغي ولم يؤاخذنا بما وقع منا من ذلك التمني لخسف بنا كما خسف به وكأنه لا يفنع الكافرون إلا يفوزون بمطلب من مطالبهم تلك الدار الآخرة العز والمكانة والمتاع فيها هو ما يكون في الجنة والإشارة إليه لقصد التعظيم لها والتضخيم لشأنها في مقابل التحقير لما أوتيه قارون وأمثاله من متاع الدنيا نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض رفعة وتكبر على المؤمنين ولا فسادا عملا بالمعاصي بمعاصي الله سبحانه فيها أما الفساد فظاهر لأنه لا يجوز شيء منه كائنا ما كان وأما العلو فالممنوع منه ما كان على طريق التكبر على الغير والتطاول على الناس وليس منه طلب العلو في الحق والرئاسة في الدين ولا محبة اللباس الحسن والمركوب الحسن والمنزل الحسن من جاء بالحسنة فله خير منها وهو أن الله يجازيه بعشر أمثالها يا سمعت ضعف ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إلا مثل ما كانوا يعملون دون زيادة أو تضعيف وقد يعفو الله ويغفر برحمته وفضله إن الذي فرض عليك القرآن أن ينزل عليك القرآن وفرض عليك العمل بإحكامه فرائضه لرادك إلى معاد أي لا مكة فاتحا ظافرا منصورا وقد وفى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الوعد الذي قطعه على نفسه فعاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا لا بعد ثمانية سنين من خروجه منها وقد عزه الله ونصر جنده وأظهر دين الإسلام وقال مجاهد لرادك إلى يوم القيامة لأن الناس يعودون فيه أحياء قل ربي يعلم من جاء من هدى ومن هو في ضلال مبين هذا جواب لكفار مكة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك في ضلال والمراد بمن جاء من هدى والنبي صلى الله عليه وسلم هو في ضلال مبين المشركون وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب أي ما كنت ترجو قبل أن يخصك الله بالنبوة والرسالة إنا نرسلك إلى العباد وننزل عليك القرآن إلا رحمة من ربك لكن كان يقام إليك رحمة من ربك فضلا دون عمل منك ولا استحقاق فلا تكونن ظهيرا للكافرين يعونا لهم بمداهنتهم وموالاتهم ومداراتهم على حساب تبليغ الدعوة والصدع بها ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك يصدنك يا رسول من الكافرون وقالوا وكذبوا وآذاهم عن تلاوة آيات الله والعمل بها بعد إذ فرضت عليه وادع إلى ربك ادع الناس إلى الله وإلى توحيده وعمل الفرائض لتلا معاصيه ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو أي فإنه الإله الواحد القادر على كل شيء وغيره لا يضرك ولا ينفع كل شيء من أشيائك لما كان هالك إلا وجهه أي إلا ذاته له الحكم أي القضاء النافذ يقضي ما يشاء ويحكم بما أراد وإليه ترجعون عند البعث ليجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته لا إله غيره سبحانه وتعالى. سورة العنكبوت. بسم الله الرحمن الرحيم. حسب الناس أن يتركوا معنى الآية إن الناس لن يتركهم الله بغير اختبار ولا ابتلاء يقولون آمنا وهم لا يفتنون أيهم لا يبتلون في أموالهم وأنفسهم وليس الأمر كما حسبوا بل لا بد أن نختبرهم بالجهاد أو الفقر أو الضرر أو غير ذلك حتى يتبين المخلص من المنافق والصادق من الكاذب ولقد فتن الذين من قبلهم أي هذه سنة الله في عباده وأنه يختبره من هذه الأمة كما اختبر من قبلهم من الأمة كما جاء به القرآن في قصص الأنبياء واختبر الله بأتباعهم ومن آمن بهم من الأمور التي نزلت فيهم فليعلمن الله الذين صدقوا في قولهم آمنا وليعلمن الكاذبين منهم أي ليظهرن الله الصادق منهم ولسوف يميز بينه وبين الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات وهم عصاة الذين لا يبالون بمعصية الله أن يسبقونا يفوتنا ويعجزونا قبل أن نؤاخذهم بما يعملون الساء ما يحكمون بئس ما يعتقدون يعتقدوا أنهم يفوتون قدرتنا من كان يرجو لقاء الله أي من كان يطمع في أن يلقى الله تعالى فليعمل في حياته ليلقاه بصالح قومه والعمل فلن يضيع أجره فإن أجر الله لا يتني أي الأجل المضروب للبعث آت لا محالة المعنى فليعمل ذلك اليوم وهو السميع لأقوال عباده العليم ما يسرون وما يعلنون فلن يضيع عليهم شيء من أعمالهم الصالحة ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه من جاهد الكفر وجاهد نفسه في الصبر على الطاعة فإنما يجاهد نفسه أي ثواب ذلك له لا لغيره ولا يرجع إلى الله سبحانه من نفع ذلك شيء إن الله لغني عن العالمين فلا يحتاج إلى طاعتهم كما لا تضره معاصيهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم إلا نغطينها عنهم بالمغفرة ونحجم عنهم آثارها من غضب وعذاب بسبب ما عملوا من الصالحات ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون بأحسن جزاء أعمالهم وقيل بجزاء أحسن أعمالهم ويعطيهم أكثر مما عملوا وأحسن منه كما في قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ووصينا الإنسان بوالديه حسنا معناه ووصينا الإنسان أن يفعل بوالديهما هو أحسن ما يرضيانه وتطيب به أنفسهما بالبر بهما والعطف عليهما وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعما أي إن والديك إن طلب منك وألزمك أن تشرك به إلها ليس لك علم بكونه إلها فلا تطعهما في ذلك فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ويلحق بطلب الشرك منهما سائر معاصي الله سبحانه فلا طاعة لهما فيما هو معصية لله فإن أمراك بما هو محرم فاعصهما واطع الله ولا يمنعك هذا الأمر بالمعصية منهما من أن تحسن إليهما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنبئكم بما كنتم تعملون أي أخبركم بصالح أعمالكم وطالحها فأجازي كل منكم بما يستحقه لأدخلنهم في الصالحين أي في زمرة الراسخين في الصلاة ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله أي في شأن الله ولأجله كما يفعل أهل الكفر مع أهل الإيمان وكما يفعل أهل المعاصي مع أهل الطاعات من قائل ذا عليه لأجل إيمان بالله والعمل بما أمر به فجعل فتنة الناس التي هي ما يوقعونه عليه من الأذى كعذاب الله أي جزع من أذاهم فلم يصبر عليه وجعلهم في الشدة والعظم كعذاب الله فأطاع الناس كما يطيع الله وقيل والمنافق إذا أوذي في الله رجع عن الدين فكفر فينبغي المؤمن أن يصبر على أذية في الله ولا يطبع الحق لأجل ذلك ولا يمنع ذلك بموافقة الكفار ظاهر على سبيل التقية وقلبه مطمئن بالإيمان ولئن جاء نصر من ربك أي نصر من الله المؤمنين وفتح غلبة على الأعداء وغنيمة يغنمونها منهم لا يقولون إنا كنا معكم أي داخلون معكم في دينكم ومعاونون لكم على عدوكم فكذبهم الله فقال وليس الله بأعلم ما في صدور العالمين من خير وشر فكيف يدعون فكيف يدعون هذه الدعوة الكاذبة وهؤلاء قوم ممن كان في إيمانهم ضعف كانوا إذا مسهم الأذى من الكفار وافقوهم وإذا ظهرت قوة الإسلام ونصر الله ونصر الله المؤمنين في مواطن من المواطن قالوا إنا كنا معكم ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين ليميزن الله بين الطائفتين ويظهر إخلاص المخلصين ونفاق المنافقين فالمخلص هو الذي لا يتجدد ما يصيب من الأذى ويصبر في الله حق الصبر والمنافق هو الذي يميل هكذا وهكذا حين صابه أذى من الكافرين وافق متابعه وكبر بالله عز وجل وإن خفقت ريح الإسلام وطلع نصره ولاح فتحه رجع إلى الإسلام وزعم أنه من المسلمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا اسلكوا طريقتنا وادخلوا في ديننا ولنحمي خطاياكم إن كان اتباع سبيلنا خطية تؤاخذون بها عند البعث والنشور كما تقولون فلنحمل ذلك عنكم فنؤاخذوا به دونكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وأيما هم بحاملين شيئا من الخطية التي التزموا بها وضمنوا لمن تابعهم حملها عنه بل كل يحمل وزر نفسه ولا يحملن أثقالهم أوزارهم التي عملوها وأثقالا مع أثقالهم أوزارا مع أوزارهم وهي أوزار من أضلوهم وأخرجوهم عن الهدى إلى الضلالة ولا يسألن يوم القيامة تقريعا وتوبيخا عما كانوا يفترون يختلقون من الأكاذيب التي كانوا يأتون بها في الدنيا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فيه تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قيل له إن نوحا لبث في 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه ولم يؤمن منهم إلا قليل فأنت أولى بالصبر لقلة مدة لبثك وكثرة عدد أمتك فأخذهم الطوفان عاقبة تمام المدة مذكورة والطوفان ما الظالم نزل عليهم من السماء ونبع من الأرض حتى أغرقهم جميعا وهم ظالمون مستمرون على الظلم ولم ينجع فيهم ما وعظهم به نوح وذكرهم هذه المدة بطولها فأنجينا أصحاب السفينة أنجينا نوحا وأنجينا معهم في السفينة من أولاده وأتباعه المؤمنين واختلف في عددهم على أقوال وجعلنا هذه السفينة آية للعالمين أي عبرة عظيمة لهم وقد كانت باقية على الجودي مدة مديدة وقيل جعلناه الواقعة أي الواقعة أو النجاة أو العقوبة أو النجاة أو العقوبة بالغرق آية وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا يفردوه بالعبادة وخصوا بها واتقوا أن تشركوا به شيئا ذلكم خير لكم من عبادة الله وتقواه خير لكم من الشرك ولا خير في الشرك أبدا ولكنه خاطبهم باعتبار اعتقاده إن كنتم تعلمون شيئا من العلم أو تعلمون علما تميزون به بين ما هو خير وما هو شر إنما تعبدون من دون الله أوثانا بين لهم إبراهيم وأنه يعبدون ما لا ينفع ولا يضر ولا يسمع ولا يبصر ولا أوثان هي أصنام وقيل الصنم ما يتخذ من ذهب أو فضة أو نحاس والوثن ما يتخذ من جص أو حجارة وتخلقون إفكا إنما تعبدون أوثانا وأنتم تصنعونها كاذبين في قولكم إنها آلهة تعبد إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لا يقدرون على يرزقكم شيئا بإرزق فابتغوا عند الله الرزق ليصرفوا رغبتكم بإرزاقكم إلى الله فهو الذي عنده الرزق كله فاسألوه من فضله وحده دون غيره ما ذكره الشيخ من الفرق بين الصنم والوثن هو أحد الأقوال عند أهل العلم والصواب أن الصنم ما كان على صورة ذوات الأرواح والوثن أعم من ذلك فيشمل الشجر والحجر والقبر والصليب ونحو ذلك نعم وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وإن تكذبوا محمد صلى الله عليه وسلم ذلك عادة الكفار مع من سلف وما على الرسول إلا البلاغ المبين لقومه الذين أرسل إليهم وليس عليه هداية وليس ذلك في وسعه أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده المعنى ألم يروا كيف يخلق الله الواحد منهم ابتداء النطفة ثم يخرجه إلى الدنيا ثم يتوفاه بعد ذلك وكذلك سائر الحيوانات وسائر النباتات وإذا رأيتم قدرة الله سبحانه وتعالى على الابتداء والإيجاد فهو القادر على الإعادة إن ذلك على الله يسير لأنه إذا أراد أمرا قال كن فيكون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق على كثرتهم واختلاف ألوانهم وطبائعهم وألسنتهم ثم الله ينشئ النشأة الآخرة ينشئها نشأة ثانية عند البعث يعذب من يشاء تعذيبه الكفار والعصاة ويرحم من يشاء رحمته المؤمنون به المصدقون المرسلين العاملون بأوامره ونواهيه وإليه تقلبون إذ ترجعون وتردون لا إلى غيره وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء لا يعجزوا سبحانه ولا الأرض في الأرض ولا في السماء في السماء عصوا وقال فطروا مع الآية ولا في السماء لو كنتم فيها وما لكم من دون الله من ولي لواليكم ولا نصير ينصركم ويدفع عنكم عذاب الله والذين كفروا بآيات الله التنزيلية والتكوينية وجميعها وكفروا بلقاء الله يكروا البعث وما بعده أولئك يئسوا من رحمة إنهم في الدنيا يئسون من رحمة الله لم يرجع فيها ما نزل من كتب الله ولا ما أخبرتهم به رسل ويئسون يوم القيامة من رحمة الله وهي الجنة فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه وحرقوه هذا رجوع إلى قصة إبراهيم بعد الاعتراض ما تقدم من خطاب محمد صلى الله عليه وسلم فأنجاه الله من النار وجعلها عليه بردا وسلاما إن في ذلك إن جاء إلا إلى إبراهيم الآيات حيث أضرموا تلك النار العظيمة أقوموا فيها ولم تحرقوا ولا أثرت فيه أثرا قال إبراهيم لقومه إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا لتتوادد بينكم للتوادد بينكم والتواصل لاجتماعكم على عبادتها وللخشية من ذهاب المودة فيما بينكم لتركتم عبادتها والمعنى أن المودة هي التي جمعتكم على عبادة الأوثان واتخاذها ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض وتنقضي تلك المودة المؤسسة على الباطل وقيل المعنى ويتربى الله العابدون للأوثان بالأوثان والتبرع الأوثان من العابدين لها ويلعن بعضكم بعضا ويلعن كل فريق للآخر ومواكم النار وهي منزلكم الذي يتوون إليه وما لكم من ناصرين يخلصونكم منها بنصرتهم لكم. ومن معاني إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم أي بسبب حب بعضكم لبعض لا تريدون إنكار هذا المنكر ولا تريدون ترك هذا الشرك. هذا يحصل عند كثير من الناس أنه يرى قريبه وحبيبه على الشرك وعلى الكفر والبدعة ولا يريد أن ينكر حتى لا ينقطع الحب أو لا تنقطع المودة وهذا لا يصلح. نعم. فآمن له لوط أي آمن لإبراهيم لوط فصدقه في جميع ما جاء به وكان لوط ابن أخي إبراهيم. وقال إبراهيم إني مهاجر إلى ربي هاجر من كوثة وهي قرية من سواد الكوفة بالعراق إلى حرام ثم إلى الشام معه ابن أخيه لوط وامرأته سارة والمعنى إني مهاجر عن دار قومي إلى حيث أعبد ربي إنه هو العزيز الحكيم الغالب أي الغالب الذي أفعاله دارية على مقتضى الحكمة. وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب من الله عليه بالأولاد فوهب له إسماعيل بكره وهب له إسحاق ولدا له ويعقوب ولدا لولدي إسحاق وجعلت في ذريته النبوة والكتاب فلم يبعث الله نبيا بعد إبراهيم إلا مصر به والكتاب التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وآتيناه أجره في الدنيا وأعطي في الدنيا الأولاد وأخبره الله باستمرار النبوة فيهم وأهل الملل كلها تدعي وتقول هو منهم أعطاه في الدنيا عملا صالحا وعاقبة حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين الكاملين في الصلاح المستحقين لتوفير الأجر وكثرة العطاء من رب سبحانه. فلم يبعث الله نبيا بعد إبراهيم إلا من صلبه بحسب علمنا وليس معناه الحصر بحسب علمنا بالأنبياء المذكورين في القرآن أن الله لم يبعث نبي إلا من ذريته وإلا لنعلم أن هناك أنبياء آخرين كما قال الله منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. على أن هذا الكلام فيه مبالغة المقصود من حيث الغالب لأن يونس ليس من ذرية إبراهيم كما قاله جمع من أهل العلم. نعم. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة الخصلة المتناهية بالقبح ما سبقكم بها من أحد من العالمين لم يسبق من عملها أحد من الناس على اختلاف أجناسهم أئنكم لتأتون الرجال تفعلون بهم الفاحشة وتقطعون السبيل قيل إنهم كانوا يفعلون الفاحشة بمن يمر بهم من المسافرين فقطعوا السبيل بهذا السبب وقيل كانوا يقطعون الطريق على المارة بقتلهم ونهبهم وتأتون في ناديكم المنكر قيل كانوا يحذفون الناس بالحصبة ويستخفون بالغريب وقيل كانوا يتضارطون في مجالسهم وقيل كانوا يأتون الرجال في مجالسهم وبعضهم يرى بعضا، وقيل غير ذلك. الصواب أن هذا كله كان فيه، كان فيهم من أدنى الفواحش وهي الضراب أمام بعضهم البعض إلى أعلاها وهي إتيان الرجل الرجل أمام بعضهم بعضا، عياذا بالله. نعم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه، إلا أن قالوا فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، فما أجابوا بشيء إلا بهذا القول رجوعا منه إلى التكذيب واللجاج والعناد. قال رب انصرني على قوم المفسدين بزال عذابك عليهم، وإفسادهم هو بما سبق من إتيان الرجال وعمل المكرهين لهم. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى بالبشارة بالولد وإسحاق وبولد الولد ويعقوب قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، قالوا لإبراهيم هذه المقالة، القرية هي قرية سدوم التي كانوا فيها التي كان فيها قوم لوط، قال إن فيها لوطا كيف تهلكونها، قالوا نحن أعلم من فيها من الخيال والشر ونحن أعلم بمن ونحن أعلم من غيرنا بمكان لوط، لننجينه وأهله من العذاب إلا امرأته كانت من الغابرين الباقين في العذاب فتعذب من جملتهم ولا تبدو في من نجا، وإنما قضى الله تعالى بأن تكون امرأة لوط من البهم وإنما قضى الله تعالى بأن تكون امرأة لوط من الباقين في العذاب الهالكين به، لأنها كانت تعين قومها على بغيهم وضلالهم وآثامهم فاستحقت مثل جزائهم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم جاءه مساه وخاف منه لأنه ظنهم من البشر، فخاف عليهم من قومه لكونهم في أحسن صورة من الصور البشرية، وضاق بهم ذرعا يعجز عن تدبيرهم وحزن وضاق صدره، وقالوا لا تخف ولا تحزن، لا تخف علينا من قومك ولا تحزن فإنهم لا يقدرون علينا، إنا منذرك وأهلك من العذاب الذي أمرنا الله بأن ننزلهم بهم إلا امرأتك كانت من الغابرين. أخبروا لوطا بما جاءوا به من إهلاك قومه وتنجيته وأهله إلا امرأته كما أخبروا بذلك إبراهيم، إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء وغرم بالحجارة، وقيل إحراقهم بنار نازلة من السماء، وقيل والخسف والحصب كما في غير هذا الموضع بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم. ولقد تركنا منها آية بينة، يبقينا من القرية بعد إهلاكها علامة ودلالة بينة، وهي الآثار التي بها من الحجارة التي رجموا بها وخراب الديار وآثار انقلاب الأرض بهم سافلها عليها يعتبر بها أهل العقول النيرة. وإلى مدينة أخاهم شعيبا وأرسلناه إليهم فقال يا قوم اعبدوا الله افردوا بالعبادة وخصوا بها وارجوا اليوم الآخر، يتوقعوا وافعلوا اليوم من الأعمال ما يدفع عذابه عنكم، ولا تعثوا بالأرض مفسدين، العثو والعثي وأشد الفساد. فأخذتهم الرجفة وإزدادت بصيحة جبريل وهي سبب الرجفة، وأصبحوا في دارهم جاثمين في بلدهم ومنازل جاثمين واقعين على صدورهم ميتين لابدين بالأرض كما يجسم الطائر. وعادا وثمود التقدير، وأهلكنا عادا وثمود قد تبين لكم مساكنهم، وقد ظهر لكم بالحجر والأحقاف آيات بينات تتعظون بها وتتفكرون فيها، وزين لهم الشيطان أعمالهم التي يعملونها من كفر ومعاصي الله وصدهم بها التدين عن السبيل الطريق الواضح الموصل إلى الحق، وكانوا مستبصرين أي أهل بصائر يتمكنون بها من معرفة الحق من استدلال، كانوا عقلاء ذوي بصائر فلم تنفعهم بصائرهم. وقارون وفرعون وهامان أهلكنا هؤلاء بعد أن جاءتهم الرسل واستكبروا في الأرض عن عبادة الله وما كانوا سابقين أي فائتين، فكلاً أخذنا بذنبه يعاقبنا كل واحد منهم بكفره وتكذيبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ريحا ترمي بالأحصباء الحصباء وهم قوم لوط، ومنهم من أخذته الصيحة وهم ثمود وأهل مدين، ومنهم من خسفنا به الأرض وهم قارون وأصحابه، ومنهم من أغرقنا وهم قوم نوح وقوم فرعون، وما كان الله ليظلمهم بما فعل بهم لأنه قد أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون باستبعادهم عن الكفر وتكذيبهم بالرسل وعملهم بمعاصي الله. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء يوالونهم ويتكلون عليهم في حاجاتهم من دون الله سواء كانوا من الجماد أو الحيوان من الأحياء أو من الأموات، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا فإن بيتها لا يغني عنها شيئا لا في حر ولا قر ولا مطر ولا يحفظها من عدو كذلك ما اتخذوا وليا من دون الله فإنه لا ينفعهم بوجه من وجوه النفع ولا يغني عنهم شيئا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لا بيت أضعف منهم ما يتخذون له بيتا ولا يدانيه في ولا يدانيه في الوهي والوهن شيء من ذلك إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء يعني أن ما يدعونه من دون الله ليس بشيء ينفعه ويضر وهو العزيز الحكيم الغالب المصدر أفعاله على غاية الإحكام والإتقان وتلك الأمثال نضربها للناس هذا المثل وغيره من الأمثال التي في القرآن يضربها للناس تنبيها لهم تقريبا لما بعد من أفهامهم وما يعقلها أن يفهمها ويتعقل أمر الذي ضربناه اليد إلى العالمون بالله الراسخون في العلم وتدبرون ومتفكرون لما يتلى عليهم وما يشاهدون خلق الله السماوات والأرض بالحق بالعدل والقسط مراعيا في خلقها مصالح عباده أتل ما أوحي إليك من الكتاب إن القرآن مع تدبر الآيات والتفكر في معاني إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أيدم على إقامتها واستمع على أدائها كما أمرت بذلك والفحشاء وما قبح من العمل المنكر ما لا يعرف في الشريعة ومعنى نهي الصلاة عن ذلك أن فعلها يكون سببا للانتهاء عن المعاصي لما فيها من التذكير مراقبة الله وتدبر آياته ولذكر الله أكبر ويكبر من كل شيء أي أن الذكر أفضل من العبادات كلها بغير الذكر أي هو الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر لأن الانتهاء لا يكون إلا من ذاكر لله مراق لله وإنما في الصلاة من الذكر هو العمدة في تفضيلها على سائر الطاعات الله يعلم ما تصنعون فهو مجازيكم بالخير خيرا وبالشر شرا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن أي بالخصلة التي هي أحسن وذلك على سبيل التنبيه لهم على حدود الله وبرائه وجاء إجابته من الإسلام لا على طريق الإغلاظ والمخاشفة إلا الذين ظلموا منهم بأن أفرطوا في المجادلة ولم يتأدبوا مع المسلمين فلا بأس بالإغلاظ عليهم والتخشي في مجادلتهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا من القرآن وأنزل إليكم من التوراة والإنجيل أي آمنا بأنهما منزلان من عند الله وأنهما شريعة ثابتة إلى قيام الشريعة الإسلامية والبعثة المحمدية ولا يدخل في ذلك ما حرفوه ولا يدخل في ذلك ما حرفوه وبدلوه وإلهنا وإلهكم واحد لا شريك له ولا ضد ولا ند ونحن له مسلمون أي ونحن معاشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم مطيعون له خاصة وأخرج البخاري والنسائي عن أبي هريرة قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم إلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وأخرج البيهقي من الشعب عن جابر عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني وكذلك أنزلنا إليك الكتاب ومثل هذا الإنزال المديع أنزلنا إليك القرآن فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به يعني مؤمن أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه ومن هؤلاء أهل مكة وهم من قد أسلم من يؤمن به أي بالقرآن وقيل الإشارة إلى جميع العرب وما يتحد بآياتنا آيات القرآن للكافر ومصممون على كفر من المشركين وأهل الكتاب وما كنت تتلو من قبله من كتاب أي ما كنت يا محمد تقرأ قبل القرآن كتابه ولا تقدر على ذلك لأنكم به لا تقرأ ولا تخطوا بيمينك ولا تكتبوا لأنك لا تقدر على الكتابة إذا لارتاب المبطلون لو كنت مما يقدر على التلاوة والكتابة لقالوا لعله وجد ما يتلوه علينا في كتاب الله من الكتب الله السابقة أو من الكتب المدونة في أخبار الأمم فلما كنت أميا لا تقرأ ولا تكتب لم يكن هناك موضوع للريبة ولا محل للشك أبدا بل هو آيات بينات يعني القرآن في صدور الذين أوتوا العلم يعني المؤمنين الذين حفظوا القرآن على عهده صلى الله عليه وسلم أو حفظوه بعده وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون أي المجاوزون للحد في العصيان والكفر وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه كآية موسى وناقة صالح وإحياء المسيح الموتى قل إنما الآيات عند الله ينزلها على من يشاء من عباده ولا مضرة لأحد على ذلك وإنما أنا نذير مبين أنذركم كما أمرت وأبين لكم كما ينبغي ليس في قدرتي غير ذلك أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ولم يكفي المشركين عن الآيات التي اقترحوا هذا الكتاب المعجز الذي قد تحديتهم بأن يأتوا بمثله أو بسورة منه فعجزوا ولو أتيتهم بآيات موسى وآيات غيرهم من الأنبياء لما آمنوا كما لم يؤمنوا بالقرآن إن في ذلك لرحمة عظيمة في الدنيا والآخرة وذكرى في الدنيا يتذكرون بها وترشدوا من الحق لقوم يؤمنون يصدقون بما جئت به من عند الله قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا شاهدا بما وقع بيني وبينكم يعلم ما في السماوات والأرض لا تخفى عليه من ذلك خافية والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون يمنون ما يعبدون من دون الله وكفروا بالحق هو الله سبحانه ويستعجلونك بالعذاب استهزانا وتكذيبا منهم ولولا أجل مسمى قد جعله الله لعذابهم معينا وهو يوم القيامة جاءهم العذاب الذي يستحقونه بذنوبهم ولا يأتينهم بغتة فجأة وهم لا يشعرون أن يكونوا قبل متيه غافلين عنه لا يحسون به وهم مقبلون عليهم يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ليس يحيط بهم عن قرب فإنما هو آت قريب يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم من جميع جهاتهم فإذا غشهم العذاب على هذا الصفة قد حاطت بهم جهنم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون القائل هو الله سبحانه أو بعض ملائكته بأمره ذوقوا جزاء ما كنتم تعملون من الكفر والمعاصي يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون إن كنت في ضيق بمكة من هذا الظالم إيمان والعمل بشرائع الإسلام جهارا لا تخشون في ذلك أحدا ولكنكم خوفا من هذا المشركين تضطرون لاتقاء أذاهم فتستخفون بدينكم فإن بلاد الله واسعة فذهبوا فيها واخرجوا من مكان الضيق والعسر واخرجوا من مكان الضيق والعسر تتيسر لكم عبادتي وحدي وتتسهل عليكم وتظهروا شعائر دينكم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون أي كل نفس من النفوس سوف تجد في يوم من الأيام مرارة الموت لا محالة فلا يصعب عليكم ترك الأوطان مفارقة الإخوان والخلان ثم إن إلى الله المرجع فكل حي في سفر إلى دار قرار وإن قارثوا في هذه الدار والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا فيها لا تغيب إلى هجرتها إلا لننزلنهم غرف الجنة وهي على نيها أي فليكن هينا عليكم مفارقة دياركم في سبيل الله هرم بدينكم عند الله العوض تجري من تحتها الأنهار من تحت الغرف خالدين فيها أي في الغرف لا يموتون أبدا وهم في الجنة نعم أجر العاملين الأعمال الصالحة أجرهم وهو غرف الجنة الذين صبروا على مشاق التكليف وعلى أذية المشركين على ربهم يتوكلون أي يفوضون أمورهم إليه في كل إقدام وأحجام وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله ويرزقها وإياكم معناه في الدنيا كثير من الدواب التي لا تطيق حمل رزقها لضعفها ولا تدخره وإنما يرزقه الله من فضله ويرزقه فكيف لا يتوكلون على الله مع قوتهم وقدرتهم على أسباب العيش كتوكلها على الله مع ضعفها وعجزها وفيه تقوية لعزم من أراد الهجرة وصده عنها خوف الفقر ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله وإن خلقها لا يقدرون على إنكار ذلك ولا يتمكنون من جحوده فأنى يؤفكون أي فكيف يصرفون عن الإقرار بتفردهم بالإلهية وأنه وحده لا شريك له الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له أي التوسيع في الرزق والتقدير له وهو من الله الباسط القابض يبسطه لمن يشاء ويضيقه على من يشاء على حسب ما تقتضي حكمته إن الله بكل شيء عليم يعلم ما فيه صلاح عباده وفسادهم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله أي الذي نزله واحيا من الله، والله اعترف هذا اعترافه، وهو يقتضي بطلان ما عم عليه من الشرك وعدم إفراد الله سبحانه بالعبادة. قل الحمد لله، احمد الله على أن جعل الحق معك وظهر حجتك عليهم، بل أكثرهم لا يعقلون، فلذلك لا يعملون بمقتضى ما اعترفوا به. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب من جس ما يلهو به الصبيان ويلعبون به، وإن الدار الآخرة هي الحيوان، وإن الدار الآخرة هي دار الحيوان، أي دار الحياة الباقية التي لا تزول ولا ينغصها موت ولا مرض ولا هم ولا غم. لو كانوا يعلمون شيئا من العلم لما آثروا عليها الدار الفانية المنغصة. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، إذا انقطع رجاؤهم عندما يركبون في السفن في البحر، فإنهم إذا اشتدت الريح وعظم الموج وخافوا الغرق رجعوا إلى الفطرة، إذا دعوا الله وحده مع تركهم عند ذلك دعاء الأصنام، لعلمهم أنه لا يكشف هذه الشدة العظيمة النازلة بهم إلا الله سبحانه. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، أي فاجأوا المعاودة إلى الشرك ودعوا غير الله سبحانه. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، يعني يعلم كفار قريش أنا جعلنا حرما هذا حرما آمنا يأمن فيه ساكنه من الغارة والقتل والسب والنهب، ويتخطف الناس من حولهم، أي فصاروا في سلامة وكعافية مما صار فيه غير من العرب، فإنهم في كل حين تطربهم الغارات وتجتاح أموالهم الغزاة وتسفك دماءهم الجنود، وتستبيح حرمهم وأموالهم شطار العرب وشياطينها. أفبالباطل يؤمنون وهو الشرك بعد ظهور حجة الله عليهم وبنعمة الله يكفرون، يجعلون كفرها مكان شكرها. ومن أظلم ممن افترى على الله كلمة لا أحد أظلم منه، وهو من زعم أن لله شريكا افترى وكذب وادعى على الله ما لم يقل، أو كذب بالحق لما جاءه، ويكذب بالرسول والكتاب وبالتوحيد، أليس في جهنم مثوى للكافرين، إنها لهم مكان يستغنون فيه. والذين جاهدوا فينا جاهدوا أنفسهم وأنصبوا أبدانهم في الدعوة إلى الله لطلب مرضاته، لنهدينهم سبلنا طرق الخير الموصلة إلى رضوان الله، وإن الله لمع المحسنين بالنصر والعون، ومن كان الله معه لم يخذل. أحسنت، بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.